بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. مضى الحديث وانتهى فيما يتعلق بالامتلاك بغير عوض. سبق أن من المعاملات المالية منها ما يكون فيه المعاوضة والأخذ والإعطاء من الطرفين، وهناك أحيانا ما يكون فيه نوع من التملك لكنه من طرف واحد دون أن يكون مقابل عوض، وأخذنا شيئا من صوره وبقي من تلك الصور ما يتعلق بالإرث. ففيما يتعلق بالإرث فإن الوارث يأخذ ويمتلك من مال مورثه دون مقابل، فهو أحد أنواع هذا الأخذ الذي يكون دون مقابل. هذا الإرث أشار إلى عناصره وإلى أركانه، وأنه ثلاثة أركان: الوارث وهو الذي سيمتلك هذا المال من القرابة من الأبناء والعصبة، وهم أنواع ثلاثة كما ذكر: إما ذو فرض أصحاب فروض مقدرة وأنصبة محددة ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكونوا عصبات وهم الذين يعصبون ويأخذون المال كله إن لم يكن معهم أحد، أو يأخذون ما أبقى أصحاب الفروض، وإما ذو أرحام وهم من كانوا دون ذلك. هذا هو الوارث الذي يرث المال من مورثه. والجانب الآخر والركن الآخر وهو المورث، وهو الميت أو يسمى الموروث أحيانا. ثم المال الموروث وهو الذي يتركه الميت عقبه، ثم بعد ذلك يأخذه هذا الوارث. فيما يتعلق بهذا الوارث، وبين بأن أقسامهم كما سبق ثلاثة أقسام: إما ذو فرض، وإما ذو عصبة، وإما أن يكونوا من ذوي الأرحام. فبين أصحاب الفروض وأنهم الزوجان، بمعنى الزوج أو الزوجة، ولا ريب أنهما لا يجتمعان في مسألة واحدة، بمعنى أنه إما أن يكون الميت هو الزوج أو الزوجة طبعا أو غيرهما، لكنهما لا يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة، لأنه لا بد أن يكون الميت أحدهما. ثم الأب والجد، أي وإن علا، بمعنى الأب والجد وأبوه وهكذا إلى أن يعلو، طبعا إن لم يكن هناك ما يمنعه من قرابة أقرب منه، فكل من أدلى بوارث حجبه ذلك، أو من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذن المراد هنا الأب والجد وإن علا. وأيضا فيما يتعلق من جهة الإناث: الأم والجدة، معنى الأم وأم الأم وإن علت، وكذلك أم الأب وهي جدة فإنها ترث، كذلك أم أبي الأب وهي جدة أبعد قليلا لكنها أدلت بذكرين، فهذه تكون وارثة إلى هذا الحد فقط، يكون من جهة الآباء، أما من جهة الأم وإن تعالت أكثر من ذلك. أيضا كذلك من الورثة وأصحاب الفروض البنات، بمعنى بنات الميت أو الميتة، فهؤلاء البنات من أصحاب الفروض. كذلك بنات الإبن، فبنات الإبن أيضا أصحاب فروض سواء للميت أو الميتة. ثم قال: الأخوات مطلقا، ومطلقا بمعنى من أي جهة، سواء كانت أختا شقيقة أي مشاركة لهذا الميت في الأبوين جميعا، وإما أن تكون من أب بمعنى يشتركان في الأب، أبوهما واحد وكل منهما له أم مستقلة، أو يشتركان كذلك في الأم بمعنى أختين من جهة الأم، فهؤلاء أيضا من أصحاب الفروض. ثم ذكر ولد الأم، والمراد هنا الأخ لأم، لأن أخته انضمت إلى الأخوات مطلقا، فالولد ولد الأم بمعنى الأخ لأم من أصحاب الفروض دون بقية الإخوة، أي الأخوة الأشقاء أو الأب سيأتي ذكرهم في العصبات. إذن هؤلاء أصحاب فروض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر أنصباءهم ونصيب كل واحد منهم، وقد يختلف نصيبه جمعا أو افتراقا أو مع وجود وارث آخر. النوع الآخر هم ذوي العصبات، وهم الذين يأخذون المال كله إذا انفردوا، أو يأخذون ما أبقى أصحاب الفروض، بمعنى تقسم التركة ويعطى أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يكون لهؤلاء العصبة. طبعا كلما كان أكثر قربا كان هو الذي يعصب ويحجب من بعده. هؤلاء العصبة قال ذكور الفروع، بمعنى الفروع، ولكنهم من الذكور بمعنى الابن أو ابن الابن وإن نزل، فأراد بذلك الذكور فقط، بمعنى أن الفروع البنت أنثى وهي من الفروع، أو بنت الابن وهي أيضا من الفروع لكنها أنثى. وهؤلاء البنات سواء كن بنات أو بنات ابن هن من أصحاب الفروض، لكن هنا العصبات هم الذكور بمعنى الأبناء وبنو الأبناء وإن نزلوا. كذلك قال ذكور الأصول، والمراد بذكور الأصول بمعنى الأب أو الجد، وهنا الأب والجد مر معنا بأنهم أصحاب فروض، وكذلك يكونون عصبة أحيانا، بمعنى إن لم يكن هناك عاصب قريب كالأبناء فإنهم هناك يرثون بالفرض ويرثون أحيانا بالتعصيب، أما إن كان هناك أبناء فإن الأب والجد إنما يكون صاحب فرض فلا يعصب، بمعنى إذا مات الميت وترك أبا وترك ابنا فإن الأب صاحب فرض فقط والابن هو الذي يعصب. إذن يكون الأب وأبوه وهو الجد عصبة إن لم يكن هناك من هؤلاء الفروع، فالفروع أقرب من جهة العصبة. ثم قال الإخوة لغير الأم، لأن الإخوة لأم على ما مضت الإشارة إليه من أصحاب الفروض. إذن الإخوة غير إخوة الأم، بمعنى الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، فهؤلاء ليسوا بأصحاب الفروض وإنما هم من العصبة. كذلك الأعمام، فعم الميت سواء من أي الجهات، عم شقيق أو عم لأب، فإنه كذلك من هؤلاء العصبة. وأبناء الإخوة كذلك، فأبناء الإخوة أبناء الأخ الشقيق أو أبناء الأخ الأب، هؤلاء كذلك من العصبة. وكذلك أبناء الأعمام، وهم من كان دون العم، بمعنى ليس العم وإنما ابن العم، طبعا إن لم يكن هناك من هو أقرب منه، فإذا وجد العم فلا يرث ابن العم أو لا يعصب، إذا وجد الإخوة فلا يرث هؤلاء، وإنما كلما كان أقرب كان كما يقال هو الأولى بالعصبة، فهو الذي ينفرد بأخذ المال ويحجب من بعده، لكن إن لم يوجد من هو أقرب فإنه إذا وجد هؤلاء العصبة فإنهم يرثون، وإذا لم يكن إلا هم فأخذوا المال كله. بقي من ذلك وهم ليسوا من القرابة، قال المولى المنعم، والمراد بالمولى المنعم بمعنى الذي يعتق، فإذا كان إنسان له رقيق فأعتقه فأصبح حرا وأصبح له مال وتجارة، لكن هذا الذي كان رقيقا ثم أصبح حرا ليس له هؤلاء القرابة، ليس هناك قريب يرثه، فمن يرثه حينئذ؟ يرثه مولاه الذي أعتقه، فهذا المراد بالمولى المنعم. إن كان هذا الميت ليس له هؤلاء القرابة، وهم قرابة قريبون، ليس له أصحاب فروض وليس له من هؤلاء القرابة الذين هم من العصبات، فليس له أبناء ولا أبناء بنين ولا أعمام ولا بنو إخوة ولا ما شابه ذلك، ليس له من هؤلاء، إنما لهم قرابة غير ذلك، وهم ما يعرفون بذوي الأرحام. ذوي الأرحام إن عبر هنا قال بأنهم كل قريب أدلى بأنثى، لكن لعله الأصح أن يقال بأنه كل قريب لم يكن من أصحاب الفروض ولم يكن من العصبات. فذوي الأرحام هو كل قريب لم يكن من أصحاب الفروض السابقين الذين ذكروا ولم يكن من العصبات، فهؤلاء هم ذو الأرحام، ولا يلزم أن يكونوا أدلوا بأنثى، وإن كان الأغلب أنهم يكونون يدلون بالأنثى. فمن هؤلاء مثلا ابن البنت، ابن البنت هذا قريب لكنه ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات، فهو من ذوي الأرحام. لكن كما يقال من كذلك العمات، هذه لسنا من العصبات وهن من القريبات لكنهن لسنا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. إذن وكذلك في بنات الأخ يدخلن في ذلك، يعني هؤلاء كثيرا منهم الأخوال هؤلاء وهم هؤلاء كما يقال من ذوي الأرحام. إذن هؤلاء الجد من جهة الأم لأن الجد من جهة الأم لا يرث، فهؤلاء كما يقال من هؤلاء القرابة لكنهم ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من أصحاب العصبات وإنما هم من هؤلاء ذوي الأرحام. فإن لم يكن لهذا الميت أحد من القرابة السابقين من ذوي الفروض أو من ذوي العصبات فإنهم هؤلاء عند ذلك يرثون في مثل هذه الحالة. لما ذكر ذلك ذكر نوعا آخر من المعاوضات التي سبقت أو المعاملات المالية بتقسيماتها، أن من أقسامها كذلك يعد إخراج المال. السابق كان أخذ للمال وتملك للمال لكنه بدون معاوضة، الآن هو إخراج المال. ما هي الأسباب التي يخرج بها المال وما كيف يخرج هذا المال، ما هي صوره، ما هي أنواعه، فذكر أنواع متعددة سيأتي في تفصيل بعضها ويكتفي بالإشارة إلى شيء منها. فهناك فيما يختص بالكافر الذي يؤخذ منه المال بمعنى الذي يمر في ديار المسلمين أو مقيما على ما مرت الإشارة إليه مع المسلمين، أي من ما يسمى من الأصبح من أهل الوطن مما يعرف أو عرفناه بأنهم مما يسمى بأهل الذمة، فأهل الذمة مستوطنون وهم مقيمون أبدا والذمة لهم أبدا. إذن هؤلاء ما الذي يخرج منهم بخاصة؟ قال من ذلك ما يسمى بالعشر، والعشر هذا يؤخذ على التاجر المستأمن، بمعنى إذا مر تاجر من الكفار في بلاد المسلمين ليتاجر وأعطي الأمان ليبيع وما شابه ذلك، فهنا يؤخذ من تجارته العشر، وهذا في زمن عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا يأخذون من المسلمين كذلك، فعند ذلك فرض عليهم واستمرت هذه سنة بعده رضي الله عنه. إذا جاء التاجر الذي ليس مسلما يتاجر في بلاد المسلمين فيبيع ويشتري ويجلب، فهنا لولي الأمر أو يأخذون من تجارته ما يقدر العشر. طبعا الزكاة هذه تختلف 2.5 هذه على المسلمين، أما هؤلاء فيؤخذ منهم العشر في ذلك. أيضا يؤخذ منهم، وهذا قد مر معنا سابقا في الجهاد وهما عرفناه من أهل الذمة، بأنه يفرض عليهم الجزية، بمعنى أنهم إما يدخلوا بالإسلام فيكونوا إخوانا لنا وإما أن يريدوا البقاء على دينهم، فهنا يفرض عليهم ويعطون الذمة ويصبحون ما يسمى بأهل الذمة، وهنا تفرض عليهم جزية على رؤوسهم بمعنى على الأشخاص، فهذه تؤخذ منهم وتقدر. أيضا مر معنا أن في هذه الحروب إذا كان الفتح عنوة وفتحت هذه الديار أن ولي الأمر مخير بين قسمة هذه الأراضي وبين أن يفرض عليها خراجا، إذن يصبح بعد ذلك هذه الأرض موقوفة للمسلمين بعامة ويفرض عليها خراجا بمعنى مقدارا من المال يخرجه مالكها، فالذي يمتلكها أو يستثمرها فإنه يضع أو يؤخذ منه مقدار من المال. إذن هذه تؤخذ، هذه أنواع من الأموال تؤخذ من هؤلاء الكفار. ما يختص به المسلم من الأخذ منه هو الزكاة، والزكاة مرت معنا وهي ربع العشر أي 2.5% أو ما يعرف ب25 في 1000، فهذه تؤخذ من هذا المسلم كذلك. هناك أنواع من التصرفات والتعاملات يكون منها إخراج المال وهي لا تختص بالمسلمين ولا تختص بالكافرين بل هي مشتركة يفعلها كل واحد منهم، فذكر أنواعها، شيء مر معنا سابقا وشيء سيأتي تفصيله. منها ما عبر عنه بالهبة، وقد مر معنا الهبة وهي إعطاء كما يقال لنفع المعطى، يعني كان يعطي الوالد ولده أو بنته أو ما شابه ذلك ليس لأجل التودد، وقريب منها كما قلنا الهدية والعطية والصدقة، فهذا كلها إخراج للمال، الإنسان يخرج ماله، فهذا الإخراج يكون من مصارف هذا الإخراج للمال. من الأنواع الأخرى التي قد يكون فيها أيضا إخراج للمال دون أن يكون معه مقابل وأخذ في هذه الجهة الأخرى، قال الوقف والوصية والعتق والنفقة، هذه أنواع يخرج الإنسان منها المال دون أن يأخذ في مقابلها شيء، وسيأتي لهذه الأصناف كلها فيذكرها واحدة واحدة. بدأها بالوقف، وخلاصة الوقف أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن يخرج الإنسان شيئا من ماله، وهذا المال تكون له أصول يمكن حبسها وبقاؤها، ثم بعد ذلك يسبل منفعتها، وهذا سواء كان عقارا بمعنى أوقف مسجدا للصلاة، أوقف أرضا لتكون مدفنا لموتى المسلمين، أوقف عقارا سوقا بأن يأخذ غلته وتكون غلته تصرف في مصارف الخير، على سواء كان ذلك خاصا ولنفع خاص لأفراد معينة لقريب من قرابته، أو يكون ذلك عاما للمسلمين لفقراء المسلمين لطلاب العلم لحفظة كتاب الله لشيء آخر لنشر العلم للدعوة في سبيل الله لطبع الكتب. على كل حال، إذن هو أوقف حبس هذا الأصل من عقار ونحوه يكون يدر مالا، ثم جعل منفعته وغلته وأجرته تصرف هذه في هذه المصارف، سواء كانت لنفع خاص لأشخاص معينين إما برا وصلة ونحوها، أو كان لجهات عامة لمساجد، وكانت هناك أوقاف توقف للمساجد عموما وللحرمين بخصوصها، بمعنى لتأثيثها وفرشها وخدمتها وسقيها وعمارتها وما شابه ذلك، أو لأناس آخرين بصفات معينة طلاب علم حفظة كتاب الله تبع الكتب ونحو من ذلك. إذن هذه أنواع من المصارف، فتحبيس الأصل إبقاؤه ثم بعد ذلك تسبيل المنفعة، فالمنفعة هي التي تسبل، وقد تكون ذلك ليس عقارا ثابتا ونحوه، وإنما يكون سيارة، يكون كتابا وما شابه ذلك من الأمور، بمعنى لا يمتلكها بعد ذلك ممتلك، والوقف أن يخرجه الإنسان من ملكه في حال حياته، فإذا أخرجه وأوقفه ليس له أن يرجع فيه. أخذ يبين عناصر هذا الوقف وما يتناوله الحديث عن الوقف، فقال هناك الواقف. إذن لابد في الوقف أن يكون هناك من أوقف وهو الواقف، من شرطه أن يكون كما مر معنا مرارا أن يكون جائز التبرع، ليس فقط جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، بل أيضا جائز التبرع كذلك، بمعنى له أن يتبرع بهذا المال، وهو الإنسان الذي يملك هذا المال، وليس يكون وكيلا أو وصيا لصبي أو مجنون أو ما شابه ذلك. ثم الموقوف، بمعنى الشيء الموقوف، فهذا الشيء الموقوف يختلف، فلابد فيه أن يكون مثلا عينا معلومة، بمعنى لا يقول أوقفت كتابا وهو لا يعرف ما هذا الكتاب، أوقفت دارا، أوقفت رقيقا، ودون أن يبين، دون أن يحدد ما الذي أوقفه. إذن لابد أن تكون هذه العين التي أوقفها وأراد توقيفها وتحديثها أن تكون ماذا؟ معلومة معروفة، بمعنى أن يعينها أو أن يحددها أدارفها التي في الموقع الفلاني، إذا كان هناك أرقاء وأراد أن يجعل واحدا منهم كما يقال وقفا على مسجد يخدمه أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من تعيين هذا المال كما يقال وتحديده. أيضا أن تكون هذه العين التي أوقفها يجوز بيعها، لأن أحيانا قد تكون تفسد ولا يستفاد منها فيما جعلت له، فعند ذلك تباع ويشترى بها شيئا آخر في مقامها ونحو من ذلك. أما الأشياء التي لا يجوز بيعها فلا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز إيقافها، بمعنى أن يوقف كلبا، يوقف خمرا، يوقف آلات المعازف، هذه ليست أموال يجوز بيعها. أما ما عدا ذلك كما قلت اختلف، يكون عقارا، يكون خيلا كما كان من خالد رضي الله عنه وأوقف خيله وأدروعه وما شابه ذلك، يكون بعض آلات الحرب وما شابه ذلك، يكون كما قلت كتابا، دارا، سيارة لنقل الموتى أو المرضى أو ما شابه ذلك. إذن كل هذه يمكن أن تكون وقفا ويمكن إيقافها. أيضا من شرطها أن تبقى، أن يكون هذا الوقف، ولذلك قيل تحبيس الأصل، بمعنى أن يكون له أصل يبقى. أما إذا كانت تتلف بمجرد كما يقال الاستعمال والانتفاع، فهذا لا يصح إيقافه، بمعنى يقول أوقفت هذا الطعام، لا يمكن أن يكون وقفا، لأن هذا بمجرد الانتفاع به يستهلك وينتهي. إذن لابد أن يكون هذا، لكنه يوقف، يمكن أن يوقف بقرة، شاة، بمعنى أن يكون حليبها لطلبة العلم مثلا أو للبيت الفلاني، له أن يوقف ذلك، لأن هذه يمكن وقفها، لأنها يمكن أن تبقى ويمكن أن يحصل منها تناسل كذلك، ويمكن أن يستفاد من دربها وحليبها مدة من الزمن. لكن إذا قال أوقفت هذا الحليب، هذا لا يمكن أن يكون وقفا، لأنه يستهلك بمجرد شربه والانتفاع به. هذا فيما يتعلق بالشيء الموقوف. الشيء الذي يوقف عليه، بمعنى أوقف هذا على هذه الجهة أو على هذا الشخص. هذا إما أن يكون جهة بمعنى غير محددة الأشخاص، غير معينة الأشخاص، كأن يقول طلاب العلم، فطلاب العلم لا يلزم أن يكون زيد وعبيد من الناس، بل بما أنه طالب للعلم فهو يستحق من هذه الإعانة ومن هذه من هذا الوقف ومن غلته، لعله يذهب فلان من الناس ويأتي غيره. إذن هذا ليست أشخاصا معينين، وإنما هي جهات، أو أحيانا إلى ابناء بلده، ولعلكم تجدون هنا في ديار الحرمين أحيانا كما يقال يأتي بعض الأغنياء لبعض الأقاليم فيجعل هذا وقفا لأهل بلده، بمعنى من جاء منقطعا أو محتاجا أو حتى غير ذلك، فإنه في هذه الحال يكون ذلك لأهل بلده. إذن أو أحيانا يكون لفرد معين، فإذا كان لفرد معين بمعنى لأشخاص محددين معينين فهذا يكون بمعنى أوقفت هذه الدار لأبنائي أو لأبناء الذكور أو أبناء من صلبي، فيكون لأبنائه وأبناء أبنائه من صلبه. أوقفت هذه الدار مثلا لابن فلان، قد يكون معاقا، قد يكون فيه نوع من القصور فيخشى عليه شيئا، فجعل له نوع من العقار بمعنى ينتفع به. إذن قد يكون لشخص، أو يجعله لابن عمه لعله لا يرثه ويخشى أن يكون مثلا يأخذ هذا المال ويكون سفيها فيبيعه فيوقفه، ويصبح بعد ذلك هذا الابن أو ابن العم أو ما شابه ذلك يستفيد من غلته. وهذا كان يفعله كثير من الناس سابقا إذا كان لهم عقار ونحو من ذلك، فيخشون من أبنائهم إذا ورثوا هذا المال أن يكونوا مسرفين وسفهاء في تصريف الأموال، فيبيعون هذه العقارات ثم بعد ذلك تنفد أموالهم ويصبحون عارة يتكففون الناس، فيبقي لهم هذا المال الذي هو مثلا دارا أو حوانيت معينة أو ما شابه ذلك، فتكون وقفا لبنيه، بعد ذلك لا يبيعونها وإنما يستفيدون من غلتها خشية أن يبيعوها بعد ذلك ويذهب ما بأيديهم. إذن قد يكون هذا الوقف لأفراد وأشخاص معينين، لابن من خاص لابن، طبعا لا ينبغي أن يكون هذا كما يقال لابن خاص للتفرقة، لكن قد تكون التفرقة كما قلت لحاجة، لمرض معاق لجنون وما شابه ذلك، أو يكون لأبنائه وهم أيضا يعد خاصين في هذا الأمر. إذن هذا هو الموقوف عليه، قد يكون أفراد ويكون في هذا الحال لابد من تعيينهم ومعرفتهم، أو يكون ذلك لجهات معينة، لمسجد، لطائفة، لجماعة، لطلاب علم معينين، فهذا أيضا يكون، لكنه لا يكون لأشخاص معينين وإنما هي لجهات تملكها. إذا كان هذا التمليك لمعين لشخص معين لابد أن يكون ممن يملك، أي يصح منه التملك. أما على ما وضعت الإشارة إليه أن يوقف هذا على قطة أو هرة أو ما شابه ذلك أو كلب أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز. أو كذلك هذا إذا كان لا يملك، يعني كما يقول أوقفت هذا على جبريل، هذا معين لا شك أنه ملك معين، لكنه هل يملك؟ لا يملك. إذن لابد أن يكون هذا المعين ممن يصح تملكه ويمكن أن يملك. أو أيضا كذلك يجعله لفلان من الناس الميت، للولي الفلاني، الولي الفلاني لا يمكن أن يملك لأنه ميت، ولا يمكن كذلك أن يكون لقبره أو ضريحه أو ما شابه ذلك، لأن هذا عند ذلك يكون الوقف ليس وقفا صالحا، وإنما يكون لنشر ما لعله يتعلق بذلك من أمور مخالفة للشرع. إذا مثل هذا الوقف لا يكون صالحا. مما يتعلق بذلك أيضا ما عبر عنه بالصيغة، بمعنى صيغة الإيقاف، وهذه الصيغة قد تكون فعلا وقد تكون قولا. الفعل بمعنى ألا يكون منه قول، وإنما يكون فعل منه فعل دال على هذا الإيقاف، بمعنى إذا بنى مسجدا وسمح للمؤذن بأن يؤذن وللناس أن يدخلوا، لعله لم يقل أوقفت هذا البناء لأن يكون مسجدا، لكن بناؤه والتأذين فيه وفتح أبوابه وإشراعها، بمعنى لم يجعلها في داخل، يجعله في داخل بيته، أو كما الآن في بعض القصور الكبيرة يكون من أشبه بالمسجد لجماعة القصر، وإنما جعل أبوابه مشرعة على الشوارع والأسواق ونحوها والناس يدخلون. إذن هذا وإن لم يتكلم لكن فعله هذا دال على أنه أوقف هذا المكان وجعله مسجدا، فهذا أصبح وقف. أو كانت له أرض والناس كانوا في ضائقة خاصة في بعض الأقاليم لعلها غير الإسلامية، قال تعالوا ادفنوا موتاكم ها هنا، فسمح للناس أن يأتوا بممتاهم. إذن هنا أوقف أرضه لأن تكون مقبرة للمسلمين، وهذا من غير أن يكون ماذا، أن يكون منه قول، ولكنه سمح للناس بأن يدفنوا موتاهم. إذن هذا إيقاف وتحبيس لهذه الأراضي أو نحوها، وهو دون أن يكون، أو يأتي بكتاب مثلا في مكتبة عامة وهو كتاب له ويضعه، إذن أخرج كتابه وجعله في هذه المكتبة وقفا يستفيد منه طلاب العلم، وهو لعله لم يتكلم وإنما أخذ ووضعه. إذن هذا نوع من الإيقاف بالفعل ولا دون أن يكون معه قول. قد يكون الإيقاف بالقول، وبين بأن القول منه ما يكون صريحا ومنه ما يكون كناية، بمعنى ألفاظ صريحة لا تحتمل تكون واضحة، مثل أن يقول أوقفت هذا كما يقول هذه السيارة، هذا المسجد يكون طبعا لشكل المسجد واضح، لكن السيارة أوقفتها على هذا المستشفى، أوقفتها على محل الجنازة لنقل الجنائز وإيصالهم إلى المقابر ونحو من ذلك، أوقفت هذه المكتبة مكتبتي على طلاب العلم، إذن كان منه قول، أو قال حبست، فهذا الكلام الصريح كما يقال وقفت وحبست وسبلت، وهو لم يعرف هذا ماء سبيل الله، ثلاجة سبيل الله أو نحو من ذلك، فهذا هو الصريح من ألفاظ الوقف. قد يكون بألفاظ كنائية، والألفاظ الكنائية كأن يقول تصدقت، طبعا الصدقة قد تكون وقفا وقد تكون مطلقة، يعني قد تصدقت لعلك بهذه السيارة على فلان بما أنك أعطيته إياه، لكن لما تقول صدقت وأنت مع هذه الكناية يكون فيها نية، فأردت بهذه الصدقة أن تكون وقفا بمعنى أن تكون محبوسة وتكون منافعها عامة لهذا المستشفى أو لهذه المغسلة للجنازة ونحوها، فهناك مثل هذه الكلمات كما يقال تصدقت وحرمت وأبدت وما شابه ذلك. هذا فيما يتعلق بالصيغة. أشار بعد ذلك إلى أن من عناصر الوقف ما يسمى بالناظر، والناظر وهو الذي ينظر في مصالح هذا الوقف ويدير شؤونه وما يصلحه وما يعمره إن كان يحتاج إلى عمارة كعقار ونحوه أو ترميم ونحوه، فهذا هو ما يسمى بالناظر، بمعنى الناظر على بقاء هذه العين الموقوفة حتى يستمر فيها الانتفاع على اختلاف نوعها. هذا الناظر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط، فإن كان مشروطا بمعنى أن الواقف يقول بأن الناظر على هذا العقار على هذا الأمر فلان من الناس، إذن شرطه، فعند ذلك يكون الناظر هو بعينه لا يجعل غيره، فالواقف قد يكون يجعل نفسه هو الناظر، أن الذي أكون ناظرا بمعنى الناظر بمعنى الذي يصرف هذا الوقف فيما جعله الواقف فيه، بمعنى هذا المال يقسم على طلبة العلم، من الذي يقسم ذلك؟ مثلا يقول على الأحوج من طلبة العلم، على الأحوج من قراباتي، إذن من ينظر في هذا الأمر وتقدير ذلك والأحوج منه، فهو قد يجعله في نفسه لنفسه حال حياته، لأن الوقف كما قلنا هو يخرج هذا المال من ملكه في حياته، فإذا أخرجه ليس له أن يرجعه، فإذا قال هذا السوق هذه الدار هذه العمارة وقف على الفقراء من قرابتي، ثم لعله كما يقيل خسر في تجارة ويقول أن يريد أن يعيد هذا الوقف ليس له إرجاعه، فالوقف هو إخراج يخرج هذا الملك في حال حياته، إذن هنا قد يجعل نفسه هو الناظر، وقد يجعل كما يقال أحد أبنائه أو أحد من الناس يثق بهم، ويجعل بعد ذلك له أو لهذا الناظر أن يجعل ناظرا بعده وهكذا. إذن هنا الناظر ماذا؟ يعد مشروطا بمعنى شرطه الواقف، فهذا بعد ذلك لا ينظر فيه. إن كان غير مشروط وإنما ترك الأمر، فعند ذلك لا بد أن يكون هذا الناظر تتوفر فيه شروط معينة، أولها أن يكون مسلما، فلا يجعل الناظر في هذه الأمور إنسانا غير مسلم، أيضا أن يكون مكلفا بمعنى بالغا عاقلا، أيضا يضاف إلى ذلك الرشيد، وهذا مرت الإشارة إليه، لأن الرشيد وصف زائد بمعنى يحسن تدبير الأمور، ليس فقط مجرد بالغ، ولعله بالغ لكنه لا يحسن تصريف هذا العقار والقيام به وشأنه وتنميمه ونحو من ذلك، إذن لا بد أن يكون أيضا رشيدا في هذه الأمور وما يحسنها وتدبير هذا الوقف ومصارفه. أن يكون عدلا أي لا فاسقا، لأن العدل هو الذي يؤمن كما يقال حيفه، والقيام بالوقف كما ينبغي. أما إن كان فاسقا فيخشى فيه الخيانة في هذا الأمر. إذن هذا إذا لم يكن بمعنى، أحيانا تكون أوقاف ليس لها كما يقال نظار، فعند ذلك القاضي أو ولي الأمر يجعل لهذا الوقف ناظرا يقوم بشؤونه وتدبيره. هنا تشترط في هذا الناظر الذي تولى نظارة هذا الوقف هذه الشروط السابقة. أيضا من هذا الإخراج للمال من الملك ما يعرف بالوصية، والوصية الأقرب هنا المراد بها هو التبرع بالمال بعد الموت. طبعا والوصية ليست خاصة بذلك، بمعنى الوصية قد تكون بالمال، بمعنى يوصي لفلان من الناس سواء كان من قرابته أو غير قرابته بجزء من ماله بعد موته. إذن الفرق بين الوقف والوصية أن الوقف هو إخراج للمال في حال الحياة، أما الوصية فهو إخراج للمال بعد الوفاة. فإذا قال لفلان من الناس خصه بعينه أو لجهة معينة، لجامعة، لمسجد وما شابه ذلك، داري هذه بعد وفاتي أو 100,000 بعد وفاتي، هنا لا ينتقل هذا المال إلى هذه الجهة أو لهذا الشخص المعين إلا بعد الموت. فهناك كما يقال يمكن أن يرجع في وصيته ما دام حيا، بمعنى لعله كما قلنا قبل قليل أوقف هذه العمارة على جامعة أو ما شابه ذلك أو على قريب ثم أصابته خسارة فخسر، فهنا له أن لا ينفذ الوصية ويرجع بوصيته ويرجع لماله ويبيع هذا العقار ونحوه، لأنه لم يخرج من ملكه بعد، فلا يخرج من ملكه إلا بعد الموت. ثم كذلك فيما بعد الموت ينظر في هذا العقار لعله كان عشرا أو جزءا يسيرا من ماله، ثم لعله لذهاب كثير من ثروته أصبح فوق الثلث، فليس له من الوصية إلا الثلث ودون ذلك. إذن فالفرق بين الوقف والوصية، الوقف هو إخراج للمال في حال الحياة، وكما قلنا ليس له الرجوع بعد ذلك في هذا المال خرج. أما الوصية فهو المراد التبرع بعد الموت، ومعنى ذلك أنه قبل موته له الرجوع في ذلك. وكما قلت هنا المراد وهو الأقرب في بابنا أن المراد بذلك هو التبرع به أو الوصية بالتبرع بمال، لكن الوصية أشمل من ذلك، بمعنى قد يكون الوصية بالتصرف ببعض الأمور كما يقال، وهذا كان من السلف، بمعنى يوصي بأن الذي يغسله فلان أو الذي يصلي عليه فلان أو الذي يكون وصيا على أولاده أو يزوج بناته فلان من الناس. إذن هذه وصية ليس فيها تبرع بالمال، وإنما كما يقال وصية بالتصرف بعد موته بأنه في تغسيله أو موته أو في ولاية شؤون أمر أبنائه أو تزويج بناته فلان من الناس. إذن فيما يتعلق ببابنا وهو الوصية بالمال، وهو كما قلت إخراج لهذا المال بعد الموت. عناصر هذا الجانب كما يقال الموصي وهو الذي يوصي بهذا المال بعد موته، والموصى له بمعنى إذا أوصى إلى جهة أو إلى شخص معين بهذا المال بعد موته، هذا المال يعطى لفلان مقدارا من المال أو ما شابه ذلك. هذا الموصي يشترط فيه أن يكون عاقلا، ويشترط في هذا العقل كذلك أن يكون جائز التصرف، أما إن كان غير جائز التصرف فإنه لا يجوز، لأن هذا إنفاذ للمال نوع من التبرع، فلا بد أن يكون مع عقله كما مر مرارا أن يكون جائز التصرف كذلك. هذا الموصى له كما مر إما أن يكون جهة معينة أي غير محددة الأشخاص ومعروفة أعيان أصحابها، كما قلت الجامعة الإسلامية مثلا، بمعنى من جاء ومن يأتي وما شابه ذلك، فهذا لجهة، أو للفقراء من أهل بلدي، فهذا لم يعين أشخاصا زيدا عيدا من عبيدا من الناس، وإنما من كان فقيرا من أهل بلدي أو فقيرا من قرابتي، فهذا أيضا لم يعين. وقد يكون هذا التعيين لأفراد معينين، بمعنى وصية ب100,000 ب10,000 ب5,000 لحفيد فلان لأنه لا يرث، يعني ابن بنته أو ابن ابنه الذي مات وله أبناء آخرون، بمعنى حفيده الذي هو ابن ابنه لا يرث لوجود ماذا؟ الابن الأقرب منه. فلما كان هذا كما يقال أبوه قد مات وهو لا يأخذ من تركته شيء، وهذا قد يكون الإنسان غنيا وذا غنى كما يقال واسع جدا، ثم كان بعض بنيه قد توفي في حياته، إذن سيكون أبناؤهم لا يرثون منه شيئا لأنهم ابن ابن، ولا يرث ابن الابن مع وجود الابن. فهنا يريد أن يخصهم بشيء من المال فيجعل وصية لهم، فوصيتي في حال هذه الحالة في أبناء مثلا بني فلان لهم هذا المقدار، أو لهم لفلان منهم هذا المقدار من المال، إذن هذه وصية لفرد معين وشخص معين بذاته، فهذه نوع كما يقال من الموصى له، فرد معين وشخص محدود. هنا إذا كان هذه الوصية لشخص معين وفرد معين معلوم يشترط فيها القبول، وهذا القبول أو الرد إنما يكون بعد موت هذا الموصي، بمعنى إذا أوصيت لفلان من الناس لا يقول الآن أنا لا أقبل منك شيئا، يعني لعله لصديق لقريب ما شابه ذلك من قراباته، لعله أخ له لا يرث من تركته وأراد أن يحسن له، فيقول لي فلان أخي من الناس له 10,000 100,000 وصية بعد موتي، فهنا ليس له الرد وليس له القبول، إنما يكون القبول بعد موت الموصي، لأن هناك يكون النفاذ، لأن الموصي له أن يرجع كما قلنا قبل قليل وله أن يسترد ذلك، إنما يكون القبول بعد ذلك أي بعد وفاة الموصي، لأن هنا يكون مال التمليك، فله أن يقبلها وله أن يردها للورثة، يقول بارك الله فيكم وفي أموالكم ومال أبيكم ونحو من ذلك لا أريدها، لأن هذه نوع من الهبة يمكن قبولها ويمكن ردها. أيضا أن يكون ذلك جائز التملك، بمعنى التي كنت تقول له الوصية مما يجوز تملكه كما سبقت الإشارة إليه مرارا، بمعنى إذا أوصى بهذا لكلب وقط وما شابه ذلك هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز تملكه، إذن لابد أن يكون هذا الذي الفرد أو الشخص الشيء المعين لابد أن يكون ممن يجوز تملكه كما سبقت الإشارة مرارا إليه. الموصى به وهو الشيء الذي يوصى به ما هو؟ لابد أن يكون مباحا، بمعنى شيئا مباحا، شيئا أيضا كذلك يمتلك، بمعنى كتابا مالا وهذا هو الأقرب، أو شيئا كما يقال ثيابا أو نحو من ذلك، فلابد أن يكون هذا الموصى به. وقد كما قلت سابقا قد يكون الوصية ليست بالمال وإنما الوصية بعمل، بمعنى كما قلت سابقا وكان يفعله كثير من السلف، بمعنى الذي يغسله فلان، الذي يصلي عليه فلان، الذي يلي أمر تزويج بناته فلان، فلابد أن يكون هذا أيضا الموصى به أمرا مباحا، لكن أن يوصي بأن ينوح عليه فلان أو أن يغني فلان أو ما شابه ذلك فهذه من الوصية بما لا يجوز. الموصى إليه، وهذا إذا كان فيه إسناد بفعل معين أسند إليه أمرا يقوم به، فهذا يشترط فيه أن يكون عدلا وأن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا، بمعنى أن يوصي في ما يتعلق كما يقال بالقيام بتزويج بناته، بالإشراف أو النظر كما يقال في بعض أموره التي تكون بعده، بمعنى تقسيم هذه الصدقات التي أوصى بها على الفقراء والمحتاجين، أن يكون في توزيع مثلا ديونه وسداد ديونه، بمعنى أوصى ببعض الأمور لبعض من يقوم بها، فهذا لا يشترط فيه أن يكون بالغا وأن يكون أي مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون عدلا ليس فاسقا لئلا يكون في هذا الواجب وهذه الأمانة التي أسندت إليه، وأن يكون رشيدا يحسن هذه التصرفات فيما أسند إليه من أمور. ثم الصيغة، وهي أحد أركانها الواضحة البينة التي يكون فيها ما هو الذي يوصي به، يوصي بماذا ويوصي إلى شيء ويوصي بأي شيء، فهنا لابد أن تكون هذه الصيغة واضحة بينة في مرادها. أيضا من أسباب إخراج المال قال العتق، والمراد بالعتق إذا كان الإنسان له أرقاء عبيد، فهنا إذا اعتق هذا العبد أو العبيد فهذا كما يقول إخراج للملك، لأن الرقيق يعد مالا، فهو له أن يبيعه وله أن يهبه وله أن يتصرف فيه وله أن يأخذ كما يقال غلته، إذن هو فيه نوع من المال، فهنا إخراجه عتقه هو إخراج لهذا المال. فهذا فيما يتعلق بالمعتق وهو الذي يعتق أن يكون ماذا؟ جائز التبرع، على ما مضت الإشارة إليه، لأن هذا إخراج للمال والرقيق نوع من المال، إذن لابد أن الذي يكون يعتق يكون جائز التبرع. حتى قيل بأن المحجور عليه لسفه أو لفلس ليس له أن يعتق، بما أنه منع من التصرف في مال إما للسفه كما مضت الإشارة إليه أو لسبب الفلس والتفليس، فحجر عليه القاضي بأن له، وهو إن كان تاجرا كما يقال ليس بسفيه لكنه حصلت عليه كما مر معنا أن ديونه أصبحت أكثر من أمواله وكان من أمواله الرقيق، فهنا لو أعتق لا ينفذ عتقه، لأنه إذا كان ليس له من المال أو له مال قليل وله أرقاء فهنا القاضي يأمر ببيع أرقائه ويستوفى أو يستوفي الغرماء من هذا المال. إذن فلا بد أن يكون المعتق أن يكون جائز التبرع. المعتق وهو الشخص المملوك بمعنى الرقيق، فهذا هو المعتق. صيغة العتق، الصيغة في العتق من الاعتاق قال إما أن تكون معلقة أو منجزة. المنجزة كما مضت الإشارة إليها بمعنى في الحال، يقول له أنت حر اذهب فأنت حر، أعتقتك لوجه الله، إذن وهي بصيغة الماضي هذه منجزة فهو يعتق. أو أن يكون ما تكون معلقة، معلقة بمعنى أن تكون مقدرة بشرط، بمعنى إذا جاء فلان، إذا ولد لي، إذا شيئا آخر، إذا أهل هلال رمضان، وعلى ما سيأتي أيضا ما يسمى بالتدبير، إذا مت فأنت حر، إذا علقه فهذا معلق. إذا جاء القيد والشرط عتق في هذه الحال، سواء يقدره بزمن أو بفعل أو بمجيء فلان أو شفاء فلان أو ما شابه ذلك، إذن تكون مقدرة ومعلقة بشرط معين فهذا هو المعلق. هذه الصيغة أيضا تكون منها الصريح ويكون منها الكناية. الصريح بمعنى الذي لا يحتمل غيره، فإذا قال له أنت حر هذا لا يحتمل شيئا آخر، أعتقتك لوجه الله هذا انتهى، لكن لو قال له اذهب هذه تحتمل. فهنا إذا كان معه بمعنى النية بمعنى اذهب فأنت حر فهو في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون عتقا. أسباب هذا العتق له أسباب متعددة، بمعنى ما يكون به الاعتاق من أسباب، يكون بالقول كما مضت الإشارة إليه أنت حر اذهب اعتقتك لوجه الله وما شابه ذلك بالقول والنطق، وقد يكون بالكتابة يرسل له رسالة ويقول له اعتقتك لوجه الله أنت حر وما شابه ذلك، أنت كفارة، اعتقتك أنت كفارة كما يقال من الكفارات التي ستأتي الإشارة إليها، وقد جاء شيء منها، بمعنى جميع الكفارات في الغالب أن الله سبحانه وتعالى جعل من أول ذلك ما يتعلق بالعتق، وهذا من تشوف الإسلام، يعني كما مضت الإشارة إليه، وهذا لابد أن يكون مقررا معلوما، لأن الإسلام ما جاء لاسترقاق الناس ولا لاستعبادهم، وإنما أساس هذا العتق هو الكفر والمحادة لله ولرسوله، ولذلك كما مضت الإشارة إليه يأتي المسلمون إلى هؤلاء يقولون أدخلوا في الإسلام فأنتم إخوان لنا، لا فرق بين عربي ولا عجمي، إن أبيتم ذلك فادفعوا الجزية، إن أبوا ذلك وأصبحت المقاتلة للمسلمين هنا يكون الاسترقاق. ومع هذا الاسترقاق الذي أصله الكفر والمعاندة، مع ذلك الإسلام تشوف إذا دخل هؤلاء في الإسلام وأسلموا، تشوف إلى، لأنه إذا أسلم بعد الاسترقاق يبقى رقيقا، معنى الرقيق كان كافرا في أصله ثم جاء ولعله رأى محاسن الإسلام ورأى من حسن الإسلام ودعاه سيده فأسلم، فإسلامه لا يخرجه من الرق، يبقى رقيقا حتى وإن كان مسلما، وأبناؤه كذلك، لكن الإسلام بعد ذلك تشوف وسعى إلى إزالة هذا الرق عنهم حتى يكونوا أحرارا، ويكون كما مر معنا الإقامة لكثير من الشعائر. فهنا في كل موجب جعل العتق كما يقال أحد هذه الكفارات، سواء كان الجرم كبيرا أو أحيانا كما يقال الذنب صغيرا، ففي قتل الخطأ فيه عتق رقبة، في كفارة الظهار وكفارتها بدلها كما يقال بصيام شهرين متتابعين في القتل وفيما يتعلق بالظهار، ومع ذلك جعلها عتق الرقبة، في كفارة اليمين والتي هي كما يقال بدلها صيام ثلاثة أيام جعل من ذلك عتق الرقبة. إذن تشوف الإسلام لهذا العتق، فالعتق يكون بالقول ويكون بالكتابة ويكون بالاستيلاد. المراد بالاستيلاد بمعنى إذا كان السيد له أمة فوطئها فاستولدها فجاءت كما يقال جاء منها ولد له، فهذه تسمى أم ولد. فأم ولد الآن بهذا الاستيلاد كما يقال أصبحت أشبه بالحر، لا يجوز لسيدها بيعها ولكن تبقى في رقه إلى أن يموت، ثم بعد ذلك تكون حرة، فأصبحت حرة أو أشبه بالحرة بهذا الاستيلاد بولدها، ولذلك تسمى أم ولد، لا تباع هذه الأم إذن بالاستيلاد، لكنها لا تعتق إلا بعد وفاة سيدها. أيضا من ذلك التدبير، والتدبير بمعنى تعليق العتق بالموت، فيقول له إذا مت فأنت حر، إذن يبقى لعله يحتاج خدمته فيريد أن يبقيه في خدمته، لكنه لعله كان محسنا له وصادقا في معاملته، لا يريد أن يسترق أو أن يستمر استرقاقه أو أن أبناءه بعد ذلك يبيعونه، فيعلق عتقه بموته فيقول إذا مت فأنت حر، فهذا ما يسمى بالتدبير. أيضا من ذلك ملك المحرم، بمعنى إذا كان من محارمه، بمعنى ملك الإنسان أبا له أو ابنا له أو ما شابه ذلك من قرابته، فإنه بمجرد ملكه يعتق، إذا اشترى أباه اشترى ابنه وما نحو من ذلك، هنا بمجرد ذلك يعتق، إذا في بهذا الملك يحصل هذا العتق إذا كان من القرابة ومن المحارم. أيضا من أسباب إخراج هذا المال بدون مقابل كما يقال ما يسمى بالنفقة، أي النفقة التي ينفقها الإنسان، وهذه النفقة تكون لأشخاص وأمور أخرى كذلك، منها ما يسمى بالزوجية، بمعنى إذا تزوج الإنسان امرأة فإنه يجب عليه وجوبا أن ينفق عليها حتى وإن كانت مستغنية بمالها، لا يقال لها أنت غنية حتى وإن كانت كغنى قارون أو تزيد، لا يقول أنت مستغنية بنفسك فأنفقي على نفسك، وإنما مقتضى الزوجية فإنه مالا أنه ينفق على زوجته، طبعا النفقة بالمعروف التي يستطيعها. من شروط ذلك فيما يتعلق بالنفقة الزوجية قال تحقق الزوجية بمعنى ثبوتها، فإذا تحققت الزوجية وأن هذه زوجة له بمعنى تم العقد والعقد كامل، ليس كما يقال مجرد خطبة ونحوها، وإنما تحققت هذه الزوجية فإنه ماذا تلزم النفقة. الأمر الآخر قال تسليم نفسها، بمعنى لعله يتزوجها ولعل أباها يعقد عليها لكنها صغيرة فلا يسلمها لزوجها، فإذا لم يسلمها الأب للزوج يعني ليست صالحة كما يقال للجماع ولا تصح أن تكون زوجة في هذه الحال، لكنه زوجها فهنا لا يلزمها، لا يلزم الزوج النفقة عليها، لكنه إن زوجها وتم العقد ثم قالوا له هذه زوجتك خذها، إذن هم أرادوا تسليمها أو مكنوه من تسليمها، فعند ذلك تلزمه النفقة، طالبوه أو لم يطالبوه شيء آخر، لكن على كل حال إذا تمت هذه الزوجية وسلموه إياها أو مكنوه منها فعند ذلك أصبحت زوجة يلزمه ماذا النفقة عليها. النفقة كذلك تكون للقرابة، وشرط هذه النفقة للقرابة قال أن يكون المنفق غنيا، بمعنى لا يطالب الإنسان بالنفقة على أناس من قرابته وهو فقير لا يملك كما يقال ما لعله ما ينفق على نفسه أو على زوجه الذي هو مطالب كما يقال بشكل آكد على الإنفاق عليها، فالإنسان لا يطالب بالنفقة إلا إذا كان غنيا، ولا يلزم أن يكون فاحش الغنى، بل إذا كان عنده ما يكفيه وأهله كما يقال في قوتهم وأحوالهم فما زاد بعد ذلك يلزمه بعد ذلك النفقة على القرابة على ما ستأتي تفصيلهم. أيضا أن يكون هذا المنفق عليه فقيرا وأيضا عاجزا عن الكسب، بمعنى أن يكون مريضا زمنا لا يستطيع أن يتكسب ونحو من ذلك، لكن إذا كان شابا غنيا فقط كما يقال جالس في بيته ما يسمى بطالة لا يبحث عن عمل، وإذا عرض عليه عمل كما يقال يتشرط فيه لكن بإمكانه أن يعمله، فإذا كان بإمكانه أن يعمل هذا العمل وهو شاب أو قوي يمكن أن يكتسب فهذا مطالب بالعمل، ولا يطالب قريبه بالنفقة عليه، يقول والله أنا جالس في بيتي ليس عندي شيء أنفق عليه، هذا لا يلزم، إنما إذا كان كما يقال لعله ذهب وعمل وعمل بقدرته، لكن أيضا نفقته لا تكفيه بما عنده من الأبناء والذرية ونحو من ذلك، أو ما يمكن أن يتقاضاه في عمله، لا يأخذ إلا الماء من زهيد لا يفي بحاجاته الأساسية ونحو من ذلك، فهنا على قريبه أن ينفق عليه. إذن لابد أن يكون هذا المنفق عليه فقيرا، وأيضا أن يكون عاجزا عن الكسب، أو إذا كسب لا يستطيع كسبه أن يفي بحاجاته الأساسية. أيضا من أسباب هذه النفقة قال الولادة أو الإرث، بمعنى في القرابة من الذي يلزم النفقة عليهم؟ هل يلزم على كل الأقرباء عموما أي قرابة؟ فهنا أراد أن يبين من تلزم، وهذا من أوضح الأسباب الذين إذا عرف يعني كما يقال التحديد لهذه القرابة التي تلزم النفقة عليهم، فبين بأنهم ماذا؟ الولادة، بمعنى الولادة من الأعلى أو من الأسفل، بمعنى أبناؤك وما شابه ذلك وأبناء أبنائك إذا كانوا كما قلنا سابقا إما صغارا لا يكسبون، أو مرضى وعجزة وما أصاب بهم شيء لا يستطيعون أن يتكسبوا، أو قاموا بهذا التكسب وهذا التكسب لا يفي، بمعنى إنسان له ابن وكبير ومتزوج وله ذرية ويعمل لكنه فقير ولا يأتي كسبه بنفقته، حتى وإن قال بأنه مستقل لكن على أبيه إذا كان غنيا أن ينفق عليه، إذن هذه الولادة تلزم بهذه النفقة. أو كذلك الولادة ما يسمى بالعلو، بمعنى ما يسمى الأصول، فإذا كان أبوك كما يقال هو في حاجة فلا كما مر معنا سابقا لا تعطيه من الزكاة، وإنما يلزمك أن تنفق عليه، إذن هذه الولادة هي من أسباب النفقة. أيضا قال الإرث، بمعنى إذا كان قريبك هذا أنت ترثه، بمعنى أخ ليس له أبناء، عم كما يقال ترثه لقرابة وليس هناك من يمنعك من هذا الإرث، فهذا الإرث يوجب عليك كما يقال كما تنتفع منه في حال موته لو كان غنيا ذا مال كنت أنت الذي ستنتفع منه بالإرث منه، إذن هنا في حال العكس إذا كان هو محتاج إليك في هذه الحال في هذه الحياة وأنت غني فأنت ملزم بماذا؟ بالنفقة عليه. إذن هنا فيما يتعلق بهذه القرابة هذان هما شرطا هذه النفقة على الأقرباء، أن يكونوا من أهل الولادة كما قلت من الأسفل أو الأعلى، أو أن يكون هذا الوارث أنت ترثه بسبب من هذه الأسباب فعند ذلك تلزمه، بمعنى إذا كان هناك إنسان فقير وله قرابة يرثونه بمعنى أخ وله إخوة، وهنا تلزم النفقة بحسب كما يقال أنصبائهم، بمعنى إذا كان الذي يرثونه فقط إخوته، طبعا إذا كان أبا فالأب هو الذي ملزم وحده بالنفقة عليه، لكن إن لم يكن له أب وإنما له إخوة فهؤلاء إن كان بعضهم كما يقال أربعة خمسة ونحو من ذلك فلو أخذوا قاسموا ماله أربعا، إذن كل واحد منهم عليه أن ينفق بهذه الحصة وبمقدارها، هذا فيما يتعلق بهذه النفقة على الأقرباء. من شرط هذه النفقة على هؤلاء الأقرباء ونحوهم اتفاق الدين، بمعنى إذا كان أخوك الفقير ليس مسلما لست ملزم بالنفقة عليه، إذن من شرط ذلك اتفاق الدين بينك وبينه. أيضا كذلك من أسباب النفقة كما قال الملك، وقال لذي الحياة، بمعنى المراد بذلك إذا كنت تملك أشياء وهذه الأشياء ذات حياة، بمعنى كالأرقاء هذا ليس قرابة لكنك تملكهم وهم أصحاب حياة، فأنت ملزم بماذا؟ بالنفقة عليهم. إذا كان لك مال من بهيمة الأنعام أو من غيرها من الحيوانات فهذا ذو حياة، فأنت مطالب بماذا؟ انظروا، أنت مطالب وملزم بالنفقة عليهم، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينفق على هذه الحيوانات يقال له بعها، لا تبقيها عندك كما يقال تموت لعدم وجود من ينفق عليها أو لا تنفق عليها، إذن هنا الإنسان مطالب بأن ينفق على الحيوان الذي يملكه أو على الإنسان الذي يملكه وهو ذو الحياة، فهذا نوع من النفقة والإنسان مطالب بها سواء كان لإنسان كما قلنا رقيق أو حتى لحيوان، فإنه ملزم بالنفقة عليه، وعند ذلك يطالب إما برفع يده وبيعه أو برفع يده وبعد ذلك يمتلك الإنسان آخر لينفق عليه. بهذا انتهى ما يتعلق بقسم المعاملات المالية، وينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بفقه الأسرة. وأشار إلى جانبين في هذا الفقه بأنه ينقسم إلى ما يسمى بالاجتماع والفراق، والمراد بالاجتماع بمعنى النكاح، أي سبب الاجتماع، والاجتماع بمعنى بين الزوجين سببه ماذا؟ هو النكاح، فالنكاح والزواج هو الذي يجمع بين الزوجين، وعكسه الفراق وهو المفارقة بين الزوجين، ويكون بأسباب ستأتي الإشارة إليها. فيما يتعلق بالنكاح أو الاجتماع سيتطرق إلى جوانب منه، وهي الناكح وهو الشخص المتزوج، والمنكوح وهي المرأة المتزوجة، والمنكح به والمراد به هنا الصيغة التي يحصل بها هذا الإنكاح. هذه الجوانب التي سيتطرق إليها فيما يتعلق بالاجتماع أو النكاح. الناكح وهو المتزوج قال لا بد فيه أن يكون ذكرا، بمعنى أنه لا يكون المتزوج أنثى، وإن كان الآن نسمع الآن من شذوذ الأخبار أن امرأة تتزوج امرأة كما أن رجلا يتزوج رجلا، هذا على كل حال شذوذ في الناس فلا ينظر إليه ولا يقر شرعا، إنما الأصل في الناكح المتزوج أن يكون ذكرا. أيضا أن يكون هذا الناكح المتزوج يكون معين يعين، فلا يقول الرجل يجي يأتي ليخطب امرأة أو فتاة من أبيها فيقول أريد أن تزوج ابنتك فلانة لأحد أبنائي أو لأمتي فيقول لأحد أرقائي، وإنما لابد من تعيينه، يخطب لي فلان من أبنائي لأخي وما شابه ذلك، فلابد من تعيين هذا الزوج، لا يعني يكون الزواج كما يقال عاما مفتوحا غير محدد. أيضا يشترط في هذا الناكح أي المتزوج أن يكون راضيا، بمعنى لا يكره على الزواج بمن لا يرغب فيها، حتى قيل في الرقيق، لو كان الإنسان له رقيق لا يجبره سيده على الزواج كما يقال بفلانة أو الزواج عموما، لأن له حق بعد ذلك ماذا؟ الفراق. إذن لابد أن يكون هذا المتزوج الناكح أن يكون راض بهذا الزواج. أيضا أن يكون خال من الموانع، يعني لا توجد هناك ما يمنع زواج هذا الرجل بهذه المرأة، على ما ستأتي الإشارة إليها من الموانع المختلفة. فيما يتعلق بالمنكوح به، والمراد به هنا المنكوحة وهي المرأة المتزوجة، من شرطها أن تكون امرأة، كما قلنا هذا الشذوذ الذي قد يسمع الآن بأنه زواج ما يسمى بالجنسين، فهذا لا شك أنه شاذ ولا يقر شرعا. إذن لابد أن تكون المنكوحة امرأة، أي لا رجلا ولا أيضا خنثى، وإنما تكون امرأة. أيضا تكون امرأة معينة محددة، فلا يقول أنا أخطب إحدى بناتك، أي إحدى بناته لابد من تعيينها وتحديدها، إن كانت كما يقال صغرى كبرى يسميها فلانة من بناته أو نحو من ذلك، إلا إن لم تكن له إلا ابنة واحدة فيقول أريد زواج ابنتي كفلانة لابني فلان وما شابه ذلك أو لأخي فلان. إذن لابد من تعيينها، لا أن تترك كما يقال هملا لا تعرف من هي. أيضا أن تكون هذه المرأة راضية، بمعنى تستأذن في ذلك، ويكتفى فيما يتعلق بالمكر كما يقال استئذانها وإذنها صماتها، إن كانت ثيبة فيشترط في ذلك استعمارها وأن تصدح بهذا الرضا. في مسائل معينة لعله أعرض عنها فيما يتعلق بإجبار الصغيرة ونحوها، أما الأصل إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة فإنها ماذا؟ تستأذن، وإذنها في هذه الحال يكون صماتها. اشترط أيضا في ذلك أن تكون خالية من الموانع. إذن في الزوجين يشترط في هذا النكاح والتزوج بينهما خلوهما جميعا من الموانع، فيأتي بعد ذلك الحديث عن هذه الموانع وهي فيما يتعلق بالمحرمات. هذه الموانع إما أن تكون مؤبدة وإما أن تكون مؤقتة، بمعنى محددة لأمد معين. هذه الموانع قد تكون مؤبدة، وذكر أنواعها وأسبابها، إما أن تكون بسبب النسب وهي القرابة، وإما أن تكون بسبب المصاهرة وهي المزاوجة والتزوج، وإما أن تكون بسبب الرضاع. الأمر الأول وهو النسب وهي القرابة، فهناك كما يقال قرابة لا يجوز نكاح النساء منهن مطلقا، وهن الأم وكل جدة وإن علت. فلا يجوز للإنسان أن ينكح أمه المباشرة القريبة التي ولدته ولا من كان أعلى منها. والأم المراد بها هي كل من كان لها سبب في ولادتك، بمعنى بمباشرة التي أو أنجبتك من بطنها أو أم أمها أو زد على ذلك كما يقال ما شئت، أو كذلك من جهة الأب وإن لم تلدك مباشرة لكنها فيها سبب من الولادة، فأم أبيك وهكذا اصعد بها إلى الأعلى. إذن كل من كان لها سبب في ولادتك فلا يجوز ماذا لك نكاحها. كذلك قال الأخت مطلقا على ما مضت الإشارة إليها في الإطلاق، أي سواء كانت هذه أختك شقيقة أو فقط أختك من جهة الأب أو أختك من جهة الأم، فهذه الأخوات كلهن من أي الجهات لا يجوز للإنسان أن ينكحها. أيضا قال البنات وإن نزل، والمراد بذلك كل أنثى لها منك ولادة، بمعنى أنت سبب في ولادتها، طبعا أنت لن تلد مباشرة لكن تكون مثلا أنت أبا لها أو بنت ابنك أو بنت بنتك، حتى وإن كانت هذه بنت البنت لا ترث. إذن كل من لها ولادة من نسبة لك فأنت سبب في ولادتها، إما من جهة الأنثى ببنتك وبنت بنتك وهكذا، أو من جهة أيضا حتى الذكورة بنت ابنك وهكذا. إذن فكل أنثى لك أنت منها الولادة أو بسبب من الولادة فهذه لا يجوز ماذا لا يجوز لك نكاحها. قال أيضا من هذه القرابات العمة مطلقا، كما قلنا في هذا الإطلاق كالأخوات، أي سواء كانت هذه العمة شقيقة لأبيك، والمراد بالعمة هنا من اشتركت مع أبيك في الولادة، بمعنى لها ولادة مع جهة أبيك، إما اشتركت في الاثنين بمعنى الأبوين جميعا وهي ما تسمى بالعمة الشقيقة، أو العمة من جهة الأب أي أخت لأبيك من جهة الأب، أو العمة من جهة الأم أي أخت لأبيك من جهة الأم، فهذه كلهن لا يجوز لك نكاحهن. كذلك قال بنت الأخت وإن نزلت، بنت الأخت وإن نزلت بعنى الأخوات مرضى الإشارة إليهن، وكذلك ماذا بناتهن، وأيضا فيما يلي ذلك وأيضا بنات الأخي. إذن إخوتك ذكورا أو إناثا بناتهن لا يحل لك ماذا نكاحهن، فأنت من جهتي كما يقال إذا كان بنات أخيك فأنت عمهن، أو من جهة أختك فأنت خال لهن. وكذلك قال الخالة مطلقا، والخالة هي المشاركة للأم لأمك في الولادة، بمعنى شاركتها في الولادة، بمعنى أخت لأمك وهي خالتك الشقيقة فشاركتها من جهة الأبوين، أو خالتك من جهة الأب أي اشتركت مع أمك في الأب فقط، أو أيضا خالتك من جهة الأم أي اشتركت مع أمك في الأم دون الأب، فكل ذلك لا يجوز. إذن هذه أنواع من القرابات وسبب من أسباب النسب لا يجوز نكاحهن مطلقا أي أبدا. السبب الآخر قال من جهة المصاهرة، والمراد بالمصاهرة بمعنى النكاح، فسبب هذه الحرمة ما حصل بينك وبين هؤلاء الناس أو النساء من علاقة بسبب النكاح، وهو ما يعرف بالعد الصهري والمصاهرة. تبين بأن هؤلاء النسوة التي يحرمن بسبب المصاهرة منهن من يحرمن بمجرد العقد، ومنهن من لا يحرمن إلا بسبب الدخول بهذه الزوجة. فالتي تحرم بمجرد العقد قال بنت الزوج، التي تحرم بالعقد زوجة الأب وإن علا، بمعنى أبوك تزوج امرأة غير أمك، لأن أمك قد مضت الإشارة إليها، لكن أباك تزوج امرأة أخرى، فهنا بمجرد عقد أبيك على هذه الزوجة وإن طلقها قبل أن يدخل بها بمجرد العقد حرمت عليك فلا تحل لك، وهذا التحريم أبدا. أيضا زوجة الابن، فإذا عقد ابنك على امرأة وإن لم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ليس لك أن تنكح زوجة ابنك، فهي بمجرد العقد تحرم عليك. كذلك أم الزوجة وإن علت، فإن عقدت على امرأة فهنا حتى وإن لم تدخل بها بمجرد العقد على هذه الزوجة أصبحت أمها ماذا؟ محرمة عليك. وسبب ذلك كما قلنا الزواج المصاهرة، سواء دخلت طلقت ابنتها فعند ذلك أمها لا تحل لك مطلقا، وليست فقط هي بل حتى كما يقال أمها وإن علت، بمعنى جدة من عقدت عليها، فالزوجة وأمها وأمهاتها على ما مضت الإشارة إليه، كل هؤلاء النسوة يحرمن بمجرد العقد. هناك بعض النساء لا يحرمن إلا بالدخول، بمعنى إذا دخلت بهذه الزوجة حرمت عليك، وهي فيما يتعلق بالزوجة البنت وهي الربيبة، فلا تحرم عليك بنت الزوجة إلا بالدخول بأمها، بمعنى إذا دخلت تزوجت وعقدت على الأم ثم لسبب أو لآخر طلقتها أو ماتت عنك أو ما شابه ذلك فلك الزواج بابنتها لأنك لم تدخل بأمها، فهذه هي ما تعرف بالربيبة وهي بنت الزوجة. فيما يتعلق بالسبب الآخر وهو سبب الرضاعة، فكل ما كما يقال يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، ضابطها أي ضابط التحريم بالرضاعة مثل ضابط التحريم بالنسب، فكل تلك النساء التي مر معنا وأنهن يحرمن بالنسب نزل الرضاعة عليهن، بمعنى من أرضعتك هذه أصبحت أمك، فهي وأمها وأم أمها وإن علتنا، كذلك تصبح ماذا؟ بناتها تصبح ماذا؟ أخوات لك، وهكذا. إذن ينزل في الرضاعة هذه النساء بمنزلة النسب، أي كأنك هذه أمك التي أرضعتك هي أمك التي ولدتك، فالقرابات التي نشأت بعد ذلك طبعا، والزوج في هذه الحال أي زوج هذه المرأة التي كان منها إضرار اللبن ينزل منزلة أبيك، فأخواته يصبحن عمات لك، أمهاته يصبحن يدخلن في الأمهات، بناته يصبحن في الأخوات، وهكذا، بمعنى تجعل هذه الرضاعة كأنها النسب، وتنزل نفسك من التي رضعت منها أو رضعت بسببه من لبنها أنك كأنك ابن من صلبه، فما حرم بعد ذلك بالنسب يحرم مثله في الرضاعة. هذا هو التحريم المؤبد الذي لا يحل مطلقا. هناك تحريم مؤقت، أي له أمد مؤقت ومحدد يزول بزواله، بمعنى له أجل بسبب معين، إذا زال هذا المانع زال هذا المنع من هذا الزواج، ولك بعد ذلك أن تنكح هذه المرأة. قال منها وهي أسباب متعددة منكوحة الغير، بمعنى امرأة متزوجة لغيرك هل لك الزواج منها؟ لا، ليس لك لأنها مزوجة بغيرك، لكنه إذا طلق هذا الزوج وأصبحت لا زوج لها، أو ترملت بمعنى مات عنها زوجها وطبعا وانقضت عدتها، لك أن تتزوج، نعم لك أن تتزوج بها. إذن هذا التحريم بسبب كونها منكوحة للغير، وهذا التحريم مؤقت محدد بسبب قيام الزوجية بينهما، فإذا انتهت الزوجية بموت أو بطلاق أصبحت حلالا لك ولغيرك. أيضا هناك التحريم ما يكون بسبب الجمع، أي ألا تجمع بين اثنتين، فهذا سببه الجمع، وهو كما يقال الزوجة وأختها لا يجوز لك أن تجمع بينهما، بمعنى بين أختين أو بينها وبين عمتها أو خالتها، أو كذلك ابنة أخيها أو ابنة أختها تصبح هي الخالة لهن، فهنا هذا سببه الجمع، بمعنى إذا طلقت هذه الزوجة أو ماتت عنك فلك أن تتزوج بأختها، لكنه في كون هذه الأخت معك لا يجوز لك أن تتزوج بأختها. إذن هذا التحريم مؤقت، وسببه هذا الجمع أنه جاء النهي عن الجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها، فلا يجوز الجمع بينهن، لكن إن ماتت كما قلنا أو طلقتها وانتهت عدتها فعند ذلك لك أن تتزوج بهذه الأخرى. أيضا من الأسباب المانعة قال المحرمة، وهذا قد مضت الإشارة إليه بأنها من محظورة الإحرام، وهو ماذا؟ عقد النكاح، فليس للإنسان أن يتزوج المرأة في حال إحرامها، لكنه وقت، وهو لا شك أنه وقت قصير، فإذا حلت من إحرامها والتحلل الأكبر فعند الأول في العمرة، فهنا عند ذلك يجوز الزواج بها. إذن وقت الإحرام لا يجوز، ولو تم العقد في حال تلبسها بالإحرام كما مر معنا العقد غير صحيح، فإن حصل نكاح بهذا الأمر وحصل دخول وحصل إنجاب ذرية ثم تبين بأن العقد كان وقت الإحرام يقال بأن هذا العقد غير صحيح، ولكنه ما يسمى هذا بوطء الشبهة، ينسب هؤلاء الأبناء لهما، لكن بعد ذلك يقال لا بد من تجديد العقد، فلا بد من تجديد العقد، معنى أن يؤخذ قول هذه المرأة ووليها، فلعلها لا ترغب في هذا الزوج، فلا عند ذلك لا يلزم، لا يقول بأني قد وما بذل من صداق ونحوه قد مضى بسبب دخوله عليها. إذن فهذا تحريم مؤقت وسببه الإحرام. أيضا كذلك من المحرمات تحريما مؤقتا قال الأمة المسلمة بشروطها، بمعنى لا يجوز للإنسان المسلم الحر أن يتزوج أمة مسلمة. لماذا لا يجوز له؟ لأنه إذا تزوج أمة مسلمة أصبح أبناؤه أرقاء، فهو بعد ذلك يتسبب في رق أبنائه، لأن الأبناء يتبعون الأمة في الرق، فعند ذلك لو تزوج أمة معنى ذلك أن ما ينتج من أبناء منه يصبحون أرقاء، وفي هذا استرقاق لأبنائه، وهذا ينبغي له أن لا يكون، لكن جعل في أضيق نطاق كما يقال إذا كان إنسانا يخشى العنة على نفسه والزنا وليس له قدرة أن يتزوج بحرة أي طولا للحرة، ولا أيضا يستطيع طولة حتى كتابية، لأن الزواج بالكتابية هنا أولى من الزواج بالأمة المسلمة، لأن هنا يكون أبناؤه أحرارا، فهنا إذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه الزنا يعني يؤذن له، بمعنى بقيود خاصة ضيقة هذا الأمر لما يترتب عليه من رق الأبناء. لكن هذا تحريم موقف، بمعنى إذا عتقت هذه المرأة وأصبحت حرة فلك الزواج منها، إذن تحريمها لأمد ووقت محدد. كذلك ماذا قال الزانية حتى تتوب، بمعنى لا يجوز للإنسان المسلم أن يقدم على زواج امرأة أو الزواج بامرأة مشهور منها الفسق والفجور والزنا وعدم حفظ ما يسمى بالفراش، لأن هذا أحيانا قد تدخل على نفس على هذا الزوج من ليس بأبنائه، فهو لا يجوز للإنسان أن يتزوج إلا امرأة عفيفة، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا ينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. إذا كان عرف من المرأة واشتهر من المرأة بأنها ليست بعفيفة وأنها لا تصون نفسها أي عن الرجال وتحفظ نفسها، فعند ذلك لا شك أنها لا تحفظ فراش زوجها، ولعلها بعد ذلك تدخل عليه من أبنائه أو من ينتسبون إليه من ليس أبناء له في الحقيقة، فلا يجوز الزواج بالزانية إلا إذا تابت، فإذا تابت فمن تاب تاب الله عليه. فهنا بعد ذلك إذا كانت قد زانت ثم تابت ينتظر كما يقال في ذلك ما يسمى بالبر، وانتظار القروء الثلاثة حتى يعلم بأنه ليس في بطنها أو في رحمها جنينا، حتى لا بعد ذلك لا يغذي كما يقال نبت غيره بمائه. إذن هنا فيما يتعلق بالزانية ولا شك أن هذا تحريما مؤقتا في حال فجورها وزناها وعدم عفتها، فإذا ما تابت امرأة بمعنى لعلها تكون بغي أو إلى غير ذلك من أنواع الفسق والفجور ثم بعد ذلك تابت وأنابت ولعلها أصبحت من العابدات، فلا يقال بأن لها سوابق سابقة، بل من تاب تاب الله عليه، فمن أراد أن يقدم عليها ويتزوج بعد ذلك فله ذلك في هذه الحالة. أيضا من الموانع وهي موانع مؤقتة قال لاختلاف الدين، بمعنى إذا كانت هذا الاختلاف في الدين فإنه يمنع، ولا شك أنه إذا كان المرأة مسلمة فإنه لا يجوز تزوجها بالكافر، يعني هذا أحيانا كما يقال نسأل الله السلامة أحيانا في ما يسمى بلاد الغربة واختلاط الناس، ولعل الفتاة لا تكون تحسن أو لا تعرف أحكام الإسلام، فلعلها يعجبها شاب بحسن خلقه أو حسن خلقه أو ما شابه ذلك فترغب في الزواج منه وهو كما يقال كتابي، أو على تقدير بأن المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية، إذن هي يجوز لها أن تتزوج بالكتابية، هذا لا يجوز، لأن لا شك أن الزواج الولاية والقيومة في ذلك للرجل، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالرجل المسلم له أن يتزوج بالكتابية، لكن ليس للمرأة المسلمة أن تقبل ولا يقبل أهلها ولا يصح ذلك أن تتزوج بكتابي يهودي أو نصراني أو ما كان ذلك، إذن فلا يجوز للمسلمة أن ينكحها غير مسلم. أيضا من اختلاف الدين يجوز للمسلم كما مر معنا الإشارة إليه أن يتزوج الكتابية، بمعنى اليهودية أو النصرانية، وإن كان في الواقع يوصى بعدم الحرص على ذلك، وينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك، لأن في هذا في الواقع نوعا من التفريط في أبنائه خاصة في بلاد الغربة. يعني سابقا الإماء تكون هي تحت سيدها وما شابه ذلك، أو تكون كما يقال في بلاد الإسلامية يظهر فيها الإسلام بقوة. أما الآن في بلاد الغربة الواحد يتسامح ويقول تزوج كتابية، لأن ذلك مباح شرعا، حتى وإن كان مباحا شرعا لكنه في الواقع في هنا يتسبب في كما يقال اختلاف دين أبنائه، لأن الأصل أن الأبناء يتبعون خير الدينين، ومعنى ذلك أن الأصل أن أبناء المسلم يكونون مسلمين فيلحقون بآبائهم أو بخير أهل الدينين فيكونون مسلمين ويحكم بأنهم مسلمون. فهنا في الغالب أن يكون تأثير الأم أكبر وأقوى، إذن فهو بعد ذلك هو الذي تسبب في الواقع في انحراف أبنائه وتهويد أو تنصير أبنائه. فهنا ينبغي في الواقع المسلم في بلاد الغربة أن يحذر من ذلك وأن يتجنب ذلك، وأن يسعى كما يقال إلى ألا تكون هذه أحيانا المظاهر أو ما شابه ذلك من المخالطات هي المؤثرة، بل يكون نظره إلى الدين وإلى العقل وإلى ما يتعلق بعواقب الأمور هو المسيطر له والمسير له في هذا الأمر، فينظر إلى امرأة مسلمة عفيفة فيعفها وأيضا يحفظ لأبنائه دينهم. إذن هذا من اختلاف الدين فيما يتعلق وهو الذي نريد نشيره. إذا كان مسلما فالمأذون له أن يتزوج من كتابية، يؤذن له في ذلك ويباح له ذلك أن يتزوج بكتابية أي يهودية أو نصرانية. أما غير ذلك من المشركات فلا يجوز نكاحهن، بل لا يقول الإنسان يتزوج من شاء كما يقال اللا دينية أو الملحدة أو البوذية أو ما شابه ذلك، لا، إنما هذه رخصة فقط فيما يتعلق بأهل أو نساء أهل الكتاب. أيضا من المحرمات وهو تحريم مؤقت، قال المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلق الإنسان زوجته ثلاثة تطليقات فهناك كما يقال أصبحت الفرقة ما يسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى، فليس له أن يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويدخل بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا حصل هذا الزواج زواج الرغبة وليس زواج التحليل ثم طلقها زوجها إما لسوء خلقها أو كما يقال لأمر عارض ثم انصرف عنه فطلقها، عند ذلك يباح لزوجها الأول أن يتزوجها. إذن المطلقة ثلاثة تحريمها ماذا؟ مؤقت بوقت محدد، وهي كونها إلى أن تتزوج، فلا بد من أن تتزوج بزوج آخر ثم يطلقها هذا الزوج وقد كان زواجه زواج رغبة لا زواج تحليل. انتقل إلى الجانب الآخر وهو الصيغة، وهو ما عبر عنه بالمنكح به، بمعنى ما إذا يكون الإنكاح بين هذين الزوجين بين الناكح والمنكوح. قال هذه الصيغة لا بد أن تكون بالإيجاب والقبول، بمعنى هنا لا يكفي ما سبقت الإشارة إليه في المعاملات المالية في بعضها المعاطات، لا بد من إيجاب ولا بد من قبول، وأيضا أن يكون هذا الإيجاب بلفظ محدد معين وهو الزواج أو الإنكاح، لا يأتي بلفظ آخر، لا يأتي بلفظ الهبة أعطيتك أهديتك غير ذلك من الأمور، وإنما يقول زوجتك ابنتي زوجتك أختي أو أنكحتكها، معنى أنكحتك ابنتي فلانة أنكحتك أختي فلانة إذا كان هو الولي ليس لها أبا وإنما هو وليها أخوها أو نحو من ذلك. إذن لابد أن يكون هذا الإيجاب بلفظ التزويج أو الإنكاح لا غيرهما، فكل لفظ غير ذلك فإنه لا يصح فيه، وهذا كما يقال من تشديد الإسلام فيما يتعلق بالنكاح وأنه حرمة، بمعنى أن هذه الفتاة كانت محرمة عليك أجنبية لا يجوز لك النظر إلى وجهها ولا أن تمس كما يقال كفها، فهنا بعد هذا الإيجاب والقبول أصبحت حلالا لك أن تتمتع بها وبجميع جسدها. إذن فمن هنا عظم الشرع والإسلام هذا الأمر، فلا بد أن يكون بألفاظ محددة معينة، ولا بد أن يكون فيه اللفظ من الطرفين، فلا بد فيه من الإيجاب وهو من الولي كما أخبر، الإيجاب يكون من الولي بمعنى الأب أو كما يقال وصيه أو على ما ستأتي إشارة إليه إلا الأولياء الآخرين، فلا بد أن يكون هذا التزويج من الولي، أن يكون القبول بعد ذلك. فبعد أن يزوج هذا الولي ويأتي بالإيجاء فيقول زوجتك ابنتي أختي وما شابه ذلك، يأتي من الزوج القبول فيقول قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج ونحو من ذلك. إذن لابد أن يكون أيضا من هذا القبول الصريح باللفظ لا بغيره. أيضا من شرط هذا الإيجاب والقبول قال الاتصال، بمعنى أن يكون الكلام متواصلا، ولا يسمح في هذا إلا بالفاصل اليسير كما يقال كعطاس ونحوه أو كلمة يسيرة ونحوها. أما أن ينصرف بعد الإيجاب في ويخوضون في أحاديث أخرى جانبية ثم بعد ذلك يأتي القبول فهذا لا يقبل، وأشد منه كما يقال إذا انصرفوا من المجلس ويقول زوجتك وبعد كما يقال ساعة ويذهب للبيت ولعله يشاور يقول قبلت هذا الزواج، لا لا يمكن خلاص انتهى. فلا بد أن يكون الإيجاب والقبول في هذا المجلس وأيضا يكون متصل متواصل، لكن الفاصل اليسير كما يقال عطاس ونحوه ونحو من ذلك، دخل داخل قال السلام عليكم وعليكم السلام، لا يضر الفاصل اليسير. أيضا من شرطه وهذا شرط مهم حضور الشهود، حضور الشاهدين، بمعنى أحيانا كما يقال وإن كان الطلاق والنكاح جدهن جد وهزلهن جد، فقد يكون الإنسان في سيارة مع صديقه زوجني ابنتك زوجني أختك وما شابه ذلك، فيقول زوجتك فيقول الثاني قبلت، لا يذهب فرحا ويقول تم الزواج والحمد لله، لا لابد أن يكون في هذا الحضور أن يكون بحضور الشهود، لا يذهب بعد ذلك يقول يشهد يا فلان واشهد يا فلان بأن فلانا زوجني. إذن لابد أن يكون في وقت الإيجاب والقبول حضور الشهود، فلا يكفي فلا يفرح فارح كما يقول إذا قال لفلان زوجني فقال زوجتك أو قال زوجتك قال قبلت فقال الحمد لله هذا مغنم، إذن الحمد لله ليس له الرجوع، لكن البيع يتم إذا قال بعت وقال قبلت وأعطاه كما يقال شيئا من الثمن أو سلمه تم ذلك. أخذ بعد ذلك في هذا المنكح الذي سبقت الإشارة إليه في تفصيله الذي قلنا بأنه لا بد أن يكون هذا الإيجاب من الولي، بمعنى أن الإيجاب وهو البدء في النكاح لا يكون من الزوجة، فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما الزانية هي التي تزوج نفسها، وإنما لا بد أن يكون المزوج هو الولي سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مطلقة أو كما يقال لعلها جدة، بمعنى أصبحت أرملة لعله كما ستأتي الإشارة إليه هنا يزوجها ابنها، لا تقول أنا أعقل منه وأنا أحكم منه وما شابه ذلك. والآن ما نسمع كما يقال ما الذي ينقص المرأة عن النساء، فأنا أزوج لأني أنا أقوم بتدبير الأمور والشؤون وأنا الذي أصرف على هذا الولد، فكيف هو الذي يزوجني؟ إذا لا يكون الزواج، ولذلك كما هو معلوم أن المرأة كما يعرف بأنها تتأثر عاطفيا، فمن هنا كان ربط ذلك بالولي والنظر كما يقال إلى المصلحة العامة وليست الآنية كما يقال، ليس لأجل كما يقال لعله لجماله أو لكلمة معشورة أو نحو من ذلك كما يقال توافق على هذا، وإنما يكون النظر للولي ليكون نظره أبعد والنظر إلى عواقب الأمور وحسن كما يقال الاختيار، فعند ذلك يكون هذا الزواج مربوطا من جهة المرأة بموافقة وليها، فهو الذي لابد أن يوافق، لابد أن يكون العقد منه، لأن حتى وإن كانت راضية تقول أنا أريد فلانا من الناس كما قلنا سابقا لها أن تستأمر أو أن تستأذن، يعني لا يزوجها وليها على ما ستأتي الإشارة إليه الإجبار إلا في قضايا محدودة، لا يجبرها لا يكرهها على هذا الزواج، لكنها في المقابل لا تقول أنا أريد هذا الزوج لا أريد غيره إذن لا بد أن تزوجوني منه، لا ليس ذلك لها، وإنما النظر للولي فإن رآه مناسبا زوجها وإن رآه غير مناسب فهو المزوج وليست هي المزوجة، بمعنى أنها ليست هي التي تفرض زوجون فلانا لا أريد رجلا غيره، وإنما النظر بعد ذلك والمزوج هو الولي. هذا الولي ماذا يشترط؟ من هو الولي ابتداء؟ أشير إليه ابتداء قال يقدم الأب وكما يقال على كل أحد، فيكون التقديم عادة أولا للأب فهو المزوج، وتقديمه كما يقال وجوبا، فلا بد أن يكون الأب هو المزوج لا يزوج غيره. إن لم يكن الأب موجودا بمعنى توفي مر معنا في الوصية لعله يوصي فيقول بأن المزوج لبناته فلان من الناس، فعند ذلك يقدم وصي الأب على غيره يقدم على الجد، يقدم على الابن، يقدم على الأخ. إذا أوصل أب طبعا فضلا إذا أوكل، إذا وكل هذا من باب الوكالة يكون وهو كما يقال ما زال موجودا، فوكيل فلان بمعنى يكون مثلا الأب في جهة وابنته في جهة أخرى وطلب الزواج منها ولعله يبعد كما يقال، وأحيانا كما مضى سابقا في القديم لعله يمضي في حجه سنة سنتين أو شهبها من ذلك، فيخبر فيقول بأني وكلت فلان، هذه وكالة. أيضا تكون في باب الوصية بمعنى جعلت الوصية بعدي، أي بعد موفاتي المزوج لبناتي فلان من الناس، يعني قد يكون في أبنائه أو نحو من ذلك لا يرى حسنا ويرى في أخ له أو أحد قرابته فيقول هو الوصي على تزويج بناتي. إذن فبعد الأب يكون وصيه أي في هذا الأمر بخصوصه. إن لم يكن له وصي قال يكون الجد، بمعنى الأب ليس موجودا وهناك كما يقال الإخوة وهناك الجد وهناك الأبناء، من الذي يقدم؟ يقدم الجد، بمعنى هنا تقديم الجد، وإن كان عادة الابن أقرب منه كما مر معنا من جهة العصبة، ففي الميراث يقدم الابن على الجد، لكن هنا فيما يتعلق بهذه الولاية يقدم الجد، بمعنى هذه الفتاة ليس لها أب، توفي أبوها، من الذي يلي؟ هل ابنها الكبير أو جدها؟ لا، يقدم الجد لأنه كما يقال فيه نوع من الأبوة. ثم بعده الابن، بمعنى ابن المرأة يقدم على أخيها، يعني إذا كانت امرأة كما يقال مطلقة لها أبناء كبار أو أرملة وأرادت الزواج ولها أبناء كما ستأتي شروط الولي صالحا لأن يكون وليا، فابنها يكون وليا في تزويجها مقدم على أخيها. الذي قد ينبه عليه بأنه الخال، قد يكون الناس أحيانا وبعض الفتيات تعيش في كنف خالها باعتبار أن أمها أخته، فلعلها يكون في كنفها وتكون هي في كنف خالها. الخال لا يكون ماذا؟ لا يكون وليا، وإنما الولي هم العصبة، بمعنى الأب كما قلنا أو الجد، الابن، الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام الذين هم العصبة. لا يكون الخال وليا لأنه كما مر معنا قبل قليل فيما يتعلق بالميراث هم من ذوي الأرحام وليس من العصبات، فإذا كان لها عصبة من القرابة الذكور فهم أولياء تزويجها. ماذا يشترط في هذا الولي عموما؟ قال أن يكون مكلفا، طبعا إذا كان كما يقال المكلف بمعنى بالغ عاقل، طبعا لا يقال بالنسبة للأب أن يكون بالغا لأنه لا يكون أبا إلا أن يكون بالغا، لكن قد يكون ابنا كما مر معنا، فلا يكون الابن الصغير الذي لم يبلغ لا يكون وليا. إذن يشترط في هذا الولي أن يكون بالغا مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون كذلك ذكرا، فكما أنها ليس لها أن تزوج نفسها فليس لها أن تزوج غيرها، فلا تقول الله هذه أم وهي حكيمة عاقلة رشيدة وما شابه ذلك وهي التي تدير أمر أبنائها فتقول أنا أزوج ابنتي هذه، لا، يزوجها أخوها حتى وإن كانت الأم أعقل أو ما شابه ذلك. إذن لابد أن يكون ذكرا، وأيضا أن يكون حرا، فلو كان أبو هذه الفتاة الحرة كان رقيقا أو أخوها رقيق فإن الرقيق لا يلي أمر الحرة، كذلك أن يكون رشيدا في العقد، والمراد بالرشد بالعقد بمعنى أن ينظر ويعرف عواقب هذه الأمور المتعلقة بالنكاح، وأن في الواقع هي نوع من العلاقات الأسرية المشتملة بين الأسرتين وما يترتب عليها، هل الرجل يصلح أن يكون زوجا أو لا يصلح أن يكون زوجا، فبهذه الأمور لابد أن يكون الرجل على علم بهذا الأمر حتى يكون تزواجه على أمر يصلح المرأة ولا يضر بها. الأمر الآخر وهو جانب مهم في غير المسلمين إذا كان بينهم خليط، الموافقة في الدين، فإذا كانت هذه الفتاة أبوها غير مسلم فلا يزوجها، أو قراباتها التي قلنا قبل قليل إخوتها أعمامها غير مسلمين، بمعنى امرأة أو فتاة أسلمت لوحدها، قرابتها الذين من حولها أب وأخ وابن وما شابه ذلك كلهم غير مسلمين فلا يزوجونها، إن لم يكن لها عصبة ولم يكن لها قريب يزوجها الحاكم أو القاضي، فالحاكم أو القاضي هو ولي من لا ولي له. أيضا من شرط هذا الولي أن يكون عدلا، أي أن لا يكون فاسقا، بمعنى أن لا يكون صاحب مخدرات أو مسكرات أو ما شابه ذلك، لأنه إن كان فاسقا لعله يزوجها بفاسق مثله، فيرى بأن ما فيه من فسخ ليس عيبا في ذلك ويزوجها في ذلك. فإذا كان لابد من ذلك فلابد أن يكون عدلا حتى يكون اختياره موفقا، وخاصة من جهة عدم الفسخ والعدالة وحسن الإسلام. سبقت الإشارة إلى أنه لابد في هذا العقد كذلك من الشهود، فما الذي يشترط في هذه الشهادة في عقد النكاح؟ قال لابد من شهادة اثنين، بمعنى لا يكفي واحد، لابد من هذا التعدد، ولابد أن يكون حضور هذا المجلس في الشهادة لابد من وجود اثنين، بمعنى لا يقول منهم واعدوا اثنان للشهادة فجاء واحد وتأخر الآخر فقالوا نعقد ثم بعد ذلك يشهد على الشهادة، لا، لابد أن يكون حاضرا في مجلس هذا العقد وسماع الإيجاب والقبول. لابد أيضا أن يكون هؤلاء الشهود أو أن يكون الشاهدان أن يكون ذكرين، بمعنى لا يكفي شهادة النساء حتى وإن كان كما يقال ملأوا القاعة وكانوا 100 لا يكفي، أو رجل وامرأتان، لا، لابد من شهادة الذكور هنا في هذه المسألة ولا يكفي في ذلك شهادة النساء. أيضا أن يكون هؤلاء الذكور أن يكونوا بالغين، فمعنى ذلك أن الصغار لا تكفي شهادتهم في هذا الجانب ولا تجزي. أيضا أن يكونوا عاقلين، بمعنى أن لا يكونوا مجانين، فإن كانوا مجانين لا تقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون الأمور. أيضا أن يكونوا حرين فلا تقبل في هذه شهادة الأرقاء. أيضا أن يكونوا سميعين بمعنى صحيحي السمع، لأن هذا إيجاب وقبول وكلام، فما يدري كما يقال لعله يحصل بينهما شروط، فلابد أن يكون من يشهد ذا سمع ويسمع هذا الكلام حتى قد يحتاج إلى أدائه. أن يكون ناطقين بمعنى متكلمين ينطقان ليس بهما كما يقال لا صمم ولا بكم، لأنه قد يحتاج إلى هذه الشهادة والشهادة. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحتاج الأمر كما يقال إلى نوع من المخاصمة ونحو من ذلك، فيدلون بهذه الشهادة ويؤدون ما تحملوا من هذه الشهادة، فلا بد من نطق يتكلمون به فيقول نعم شهدنا بكذا واشترط كذا، لأنه قد يكون في هذا العقد شروط، وللزوجة أن تشترط بعض الأمور فيما يتعلق بمهرها، فيما يتعلق ببقائها، فيما يتعلق بشيء آخر، فقد تشترط ويشترط وليها شروطا معينة في أثناء العقد. إذن لابد أن يكون الشاهد يسمع هذا، وأيضا هو في قدرة على أن يؤدي هذه الشهادة بعد سماعها. ما الذي يترتب على هذا النكاح؟ حصل الإيجاب وحصل القبول وتستوفى الأمر ما يتعلق بالشهود، ما هي الآثار المترتبة على عقد النكاح؟ قال منها ومن أهمها وأولها استحقاق المهر، بمعنى بمجرد العقد حتى وإن لم يسمى مهرا، بمعنى أن الأصل في ذلك حتى لا يحصل نوع من النزاع أن يقول الولي للزوج مخاطبا إياه زوجتك ابنتي مثلا على 10,000، حددها على 5,000، على 100 رأس من الغنم إن كانوا من رعاة الغنم ونحوها، إذن يذكر الصداق الذي يكون بينهما. هنا إن لم يذكر الصداق أو إذا ذكر الصداق فإنه بمجرد العقد تستحقه، بمعنى إذا سمي هذا الصداق فإذا حصل العقد يقال للزوج هاتي الصداق. طبعا إذا كان هناك عرف معين ينتظر قليلا أو نحو من ذلك حتى يسلم أو ما شاء، لكن على كل حال كما قلنا في البيع سابقا بأنه بمجرد العقد يستحق الثمن، الإجارة يستحق الأجرة، هنا المرأة تستحق الصداق بمجرد لأنه بمجرد هذا العقد حصلت الزوجية وأصبحت زوجة له وأصبحت حلالا له وأصبحت كما يقال ترثه ويرثها لو مات كل واحد منهما، إذن تمت الزوجية. إنما أحيانا يبقى ما يسمى بالزفاف ونحو من ذلك، هذه أمور ثانوية بعد ذلك، لكن على كل حال هي أصبحت زوجة له فله أن يستمتع بها من حينه. إذن فاستحقت بمجرد هذا العقد ماذا؟ الصداق. من شرط هذا الصداق قال أن يكون يصح أن يكون ثمنا، وهذا مر معنا، بمعنى أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مالا له نفع معين، أن يكون معينا، بمعنى أن هذا لابد أن يكون مالا يتقوم. أما أن يصدقها كما يقال خمرا دينارا من الخمر هذا ليس مالا في الشرع، أو كلبا هذا ليس مالا في الشرع، أو آلات معازف هذه ليست مالا في الشرع، إذن لابد أن يكون مالا معلوما، وأيضا أن يكون ماذا؟ مقدورا على تسليمه. طبعا إن لم يسمى الأمر فيه ليس بصعب، وإنما يكون كما يقال بمهر المثل. أيضا مما يترتب على ذلك استحباب الوليمة، أي وليمة النكاح، وهذه ليست بواجبة بل ليست متعينة لكنها مستحبة وسنة مؤكدة، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر خلوق ونكاح قال أولم ولو بشاف. أيضا مما يترتب على ذلك وهو من أهم آثاره حق الاستمتاع بما أشرت إليه سابقا، بمعنى أن هذه كانت امرأة وفتاة أجنبية لا يجوز لك النظر إليها نظر شهوة، مجرد النظر. الآن بهذا العقد أصبح ماذا؟ لك حل الاستمتاع بها، أو كل منكما له حق الاستمتاع بالآخر. أيضا من هذه الحقوق والآثار المترتبة حق البيتوتة، بمعنى يترتب على ذلك بعد الزواج حق للمرأة أن يبيت زوجها عندها، لا يقول أنا أبيت في جهة أخرى وأنت في جهة أخرى، أو هي تقول أنا لا أنت لا تبيت معي في دار ولا يجمعك بي دار ولا سقف، لا، وإنما هذا من الآثار هو الزواج أن يكون هذا المبيت. أيضا من ذلك الحق ما سبقت الإشارة إليه وهو حق النفقة، بمعنى أصبحت هذه الزوجة أنت مطالب بالنفقة عليها، مضت الإشارة أن يتوقف ذلك على حق التسليم، بمعنى إذا سلمت أو مكنت منها ويقال هذه زوجتك خذها، أصبح من هذا الوقت وهو إمكان التسليم وتكون صالحة لهذا الجماع والوط ونحو من ذلك وجبت عليك نفقتها. تقول أنا أجهز نفسي شهرا شهرين سنة سنتين، أنا الآن سأذهب وأرجع لطلب ونحو من ذلك، على كل حال مكنت من ذلك فلزمت هذه النفقة، تسامحوا أمرا آخر. أيضا مما يلزم في ذلك ويترتب عليه حق الطاعة، والطاعة هل هي طاعة الزوج للزوجة أو عكسها؟ طاعة الزوجة للزوج وليست العكس، ليست طاعة الزوج لزوجته، وإن كان الآن في بعض الناس أحيانا تكون الأمر عكسية، لكن هذا العكس لعله أخذ بالغلبة بالقوة، لكن الأصل في ذلك أن المرأة هي التي تطيع زوجها، وطاعتها لزوجها طاعة واجبة في هذا الأمر، يجب عليها أن تطيعه، لكن الطاعة بالمعروف، بمعنى ما يلزمها في ذلك، وأهم ذلك فيما يتعلق بالوطء والجماع، فهو على كل حال إن طلبها لزمها ذلك، لأن كما يقال أن يصبح كأنه السيد مع رقيقه فيقول لها اذهبي وكنسي الشوارع، أنت يلزمك طاعتي نظفي كذا، لا، لا ليس ذلك، ليست الطاعة التي كما يقال طاعة عمية طاعة مطلقة، وإنما الطاعة فيما تقتضيها الأمور الزوجية وخاصة فيما يتعلق بالنكاح، ولعله ستأتي الإشارة فيما يتعلق بالنفقة وأمورها كما يقال بالمعروف، وحتى كان ويكون من هذا المعروف إذا كانت امرأة كما يقال ذات جاه ومنزلة وهي في العادة ألا تخدم نفسها وهو كذلك غني قادر على إخدامها فيلزمه إخدامها، إذن فالطاعة الواجب بمعنى الطاعة الأهم في ذلك، بمعنى فيما يتعلق بالفراش ونحوه والوطء والجماع ونحوه، وأيضا فيما يتعلق بالخروج، فلا تخرج من داره إلا مستأذنة له، ولا تأذن لأحد في الدخول إلى داره إلا بإذنه، بمعنى لا تقول هذه رفيقاتي وهذه صديقاتي وهذه قراباتي يدخلن في بيتي، لا، قد يقول بأن هذا لا أريده، هذه لا أريدها ونحو من ذلك، لأنه يرى في ذلك ضررا عليها وعلى بيتها وعلى أبنائه، فله في ذلك المنع. وكذلك فيما يتعلق بالخروج، الأصل أنها لا تخرج من بيتها إلا مستأذنة له، فهنا إن كان يأذن لها أو أعطاها إذنا معينا كما يقال لبعض البيوت المعينين في بعض الأوقات، فهذا يمكن أن يكون بعد ذلك أمرا معتادا لا تحتاج أن تستأذنه، لكن الأصل أنها لا تخرج إلا مستأذنة إياه، لكن كان أذن لها في كل أسبوع أو في كل يوم على ما يتفقان عليه، أنك متى ما ذهبت أو أردت الذهاب إلى بيت أهلك أو بيت عمتك فلانة أو جارتك فلانة فاذهبي، فهذا نوع من الإذن قد يكون عاما، إذن قد يكون الإذن خاصا وقد يكون عاما، إذن فهنا يجب على المرأة ألا تخرج، هذا هو الأصل في ذلك، إلا أن اتفق ورضي الزوج، فهذا كما يقال حق له في المنع، أذن به فأذن لها بالخروج كما يقال لسوق لزيارة لقريب وما شابه ذلك. من هذه كما قلنا الآثار الوليمة، فأخذ في بيانها التي هي وليمة النكاح، ما حكمها؟ مضت الإشارة إليها، وأن حكم هذه الوليمة للنكاح أنها سنة، بمعنى ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة، بمعنى ينبغي للإنسان ألا يتركها وهو قادر عليها، لأن في ذلك نشرا لهذا النكاح، وأنه أي الاجتماع بينهما ليس عن طريق السفاح، وهذا الفرق بين الحلال والحرام وبين النكاح الزواج وبين السفاح، فالسفاح في الغالب أن يكون في خفية ويكون في اختفاء ويستتر الإنسان. أما الزواج فإنه معلن ويدعى له الناس ويشهر بين الناس، فهذا الفرق بين الحلال والحرام وبين الزواج وبين السفاح. وقت هذه المليمة متى تكون؟ قال من بعد العقد، بمعنى إذا تم العقد والإيجاب والقبول وتم ذلك حصل الزواج كما يقال، بمعنى حصل الإيجاب ثم حصل القبول من الزوج، إذن أصبحت زوجة كما قلنا سابقا حتى وإن لم يسمى الصداق. إذن بعد ذلك أي وقت يتفقان عليه في هذه المأدبة وهذه الوليمة فهي وليمة النكاح. وإن كان الأشهر في كثير من الناس وفي كثير من الأمصار أن تكون هذه الوليمة ما يسمى بيوم الزفاف، بمعنى لعله بعد هذا العقد تحتاج المرأة إلى أن تجهز نفسها أو الرجل أن يهيئ كما يقال أمرا لاستقرار بيته، ثم يحددون موعدا لزفافها إليه فأن تزف إلى زوجها. فالغالب أن يكون في هذا الوقت هو وقت الوليمة، سواء كان فيها أو في غيرها وقت العقد ابتداء، كل ذلك يسمى وليمة. فيما يتعلق بإجابة هذه الدعوة بصفة خاصة، أي إذا كانت الدعوة لوليمة العرس، قال بأن إجابتها تكون ماذا؟ واجبة. ومعنى ذلك أن في غيرها من الدعوات الأخرى فإن الإجابة إليها من باب السنة، بمعنى أحيانا العقيقة أو الختان أو ما شابه ذلك أو قدوم سفر أو نحو من ذلك، فالإجابة إليها لا تكون متأكدة واجبة وإنما تكون من باب السنن. أما فيما يتعلق بوليمة العرس وكل هذا رغبة في إنشار وإشهار هذا الأمر فإن الإجابة إليها واجبة، استثنى من ذلك قال إلا إذا وجد منكر وهو يعجز عن تغييره، بمعنى إذا كان المكان وكانت الوليمة ليس فيها منكر فيجب الإجابة، إن كان فيها منكر وهو يستطيع التغيير أو يتغير بمجيئه فهنا يتأكد أكثر، بمعنى قد يكون إنسان طالب علم أو شيخ له وجاهة أو ما شابه ذلك، فإذا جاء إلى هذه الوليمة وحضرها فإنهم يكفون أو يأمرهم فيستجيبون، إذا مجيئه فيكون فيه مصلحة ليست فقط مجرد الإجابة وإنما إزالة المنكر وإذهابه، فهنا يتأكد في حقه أكثر من غيره في ذلك. لكن إن كان كما يقال من عامة الناس وأحاد الناس فإذا جاء لا يغير، وإذا أمر أو أنكر لا يستفاد ولا يلتفت لكلامه أي يعجز عن تغييره، فهنا لا يحضر ذلك لأنه يكون مشاركا في هذا الإثم. من أحكام أيضا هذه الوليمة قال جواز الدف للنساء، بمعنى الأصل الدف أحد أنواع المعازف والأصل فيها النهي المعازف والنهي فيها كما يقال مؤكد، فهنا يستثنى من هذه آلات المعازف الدف. والدف كما قيل هو الذي يكون له أحد وجهين يضرب به والوجه الآخر مفتوح ليس من وجهين مغلق، إذن هذا هو الدف. وهذا الإذن به بمعنى لوجود هذه المناسبة ولا شك نوع من الفرح والأنس والسرور بحصول هذا الزواج، ولكن شك أن هذا كما يقال فرح بأن يكون هذا الجمع بين الشابين على نكاح صحيح وليس على سفاح، وهذا مما ينبغي الترغيب فيه والحث عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، بمعنى الأولى والإنسان إذا كان قادرا أو أهله قادرون على النفقة عليه وأراد إعفاف نفسه أن يبادر، ولا تكون مثل هذه الدعوات التي قد تسمع شرقا أو غربا أو يكون لها صدى من تأخير ذلك الزواج وأنه لا يزوج وأنه يعبر كما يقال زواج القاصرات، وأنه لا يشترط أو يسعى إلى في كثير من الدول بأنه لا تزوج إلا أن تكون ابنة 18 سنة، وأنما دون ذلك تكون قاصرة. في الواقع هذا من الترويج لنشر الفحشاء، يعني تلك الدول نسأل الله السلامة تشيع ما يسمى بثقافة الجنسية، وتشيع بأن للنساء وللفتيات أن يمارسن هذا الأمر ويمارسن المعاشرة الجنسية مع الذكور لكن دون أن يكون لرابط الزوجية، ينشرون ذلك. ومن نشر ذلك أن يؤخر الزواج، يعني ينشر الفساد وينشر الرذيلة وينشر أفلامها وصورها وموانعها واحترازاتها ويبيحون ذلك ويفعلون أسبابه، لكن أن تكون تلك بأسباب شرعية كما يقال سليمة فهذا يمنعونه، لا مانع كما يقال أن يحصل الزنا بالصغيرة إذا كانت راضية أو ما شابه ذلك، أو يحصل بين الصغار شيء من ذلك، ولعلكم تسمعون. إذن هم ينشرون ذلك، لكن في الواقع حد ذلك هو مخالفة للإسلام. كون الإسلام وكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابن 6 أو 7 سنوات، ولم يبني بها إلا وهي ابنة 9، إذن يصح البناء. وهذا قدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم تزوج في هذا العمر عائشة، وتقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فيقال بعد ذلك لا، انتظروا 9 سنين أخرى ولا تزوجوها، لكن إن فجرت هي بنفسها أو أرادت ذلك بنفسها لا حرج في ذلك، بل ثقفوها وانشروا كما يقال أسباب الثقافة بأن لا تحمل ونحو من ذلك. هذا لا شك أنه إشاعة للفاحشة، ولا شك أن التحديد ذلك مخالفة صريحة للإسلام، لكنه في المقابل يقال إذا حصل نوع من الجور في الآباء فهي مسائل محدودة. فهنا إذا كان المجبر الأب لغير، وقلنا كما قلنا سابقا بأن الأصل في البكر أن تستأذن، يعني يشاورها أبوها ولا يكرهها كذلك، بل يشاور أمها، لأن الغرض من الزواج هو حصول هذه المصاهرة والمقاربة. لكن إن حصل شذوذ من أحد من الناس لأمر أو لعارض فزوجوا بناتهم كما يقال لكبار في السن أو لم يحسنوا الاختيار، فهذه كما يقال مسائل فردية يرفع أمرها إلى القضاء ويرفعها القضاء. كما جاءت امرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع خسيسته فخيرها، فتصبح هذه المسائل النادرة الآحاد لا تكون هي الطابع العام. وأن يقال بعد ذلك يمنع تزويج القاصرات، وأن لا تكون المرأة امرأة ولها أن تزوج إلا بعد السن 18، لا يقال ذلك. وإنما إذا حصل شيء من الشذوذ في هذا الأمر والتصرف الشاذ من أحد الناس فهذا يرفع أمره إلى القضاء ويسلب بعد ذلك القاضي ويتصرف معه التصرف اللائق والمناسب به. إذن فهذا مما ينبغي أن يعلم، بأن هنا يباح الدفء أيضا للنساء، وهو نوع من المناسبة، بمعنى يجوز للنساء، ومعنى ذلك أن ذلك خاص بالنساء وليس الدفء للرجال. فلا يقول الرجال نحن أيضا كذلك نغضب بالدف ونحو من ذلك، لكن أن يجتمعوا وأن يكون بينهم قصائد شعرية ونحوها لا حرج في ذلك. أيضا من هذا الذي ترتب سابقا كما قيل الاستمتاع، والاستمتاع بمعنى يستمتع كل من الزوجين بالآخر. أشار إلى جوانب منه لأنه كما يقال لعله من أساسات هذا النكاح، فقال حكمه أنه حق للزوجين، بمعنى للزوجة حق في أن تستمتع بزوجها كما أن للزوجة حق في هذا الاستمتاع بالزوج. والزواج كما يقال هو أحد مقاصده تلك، وهو استمتاع كل من الزوجين، بمعنى أن مقاصد النكاح الذرية والأبناء، وأيضا من مقاصد ذلك الاستمتاع وإباحة كل من الزوجين للآخر. فيما يتعلق بهذا الاستمتاع ما مقداره، ما هو القدر الواجب فيه، أراد أن يبين بأنه بالنسبة للرجل فهذا حق كلما طلبه منها، ولذلك حتى ولو طلبها كما في بعض الأحاديث ولو هي على التنور في شغل شاغل فإن على المرأة أن تجيبه إلى هذا الأمر، بمعنى أن طلب جماعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو حتى ولو كانت على القتب، بمعنى ولو كانت راكبة في حافلة ونحوها، طبعا من شرط ذلك أن يكون في ستر وتستر، لأن يكون ذلك أمام عامة الناس، إنما القصد حتى وإن كانت في شغل شاغل ثم طلبها لذلك الأمر لحاجة في نفسه فعليها أن تجيبه إلى هذا الأمر. طبعا استثنى في ذلك ما لم يكن ذلك مضرا بها فالضرر يزال كما قيل، وأيضا إن لم يكن في ذلك مانعا لواجب، بمعنى إذا كان ذلك يمنعها من صيام واجب أو كان ذلك يمنعها من صلاة فعند ذلك بمعنى ضاق الوقت وأرادت أن تصلي فأرادها في هذه الحال، يقال لا في هذه الحال أصبحت الآن الصلاة كما يقال فرض عين عليها لأنها قد ضاق الوقت ولم يتسع ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة، فهذا يجب أن تصلي ثم بعد ذلك يكون الأمر. فيما يتعلق بالنسبة للمرأة في حق الاستمتاع قال بأن ذلك واجب بالنسبة للرجل في كل 4 أشهر مرة واحدة، وذلك أخذا من الإيلاء، ولعله سيأتينا قريبا ليس بالبعيد فيما يتعلق بالفراق ونحوه. الإيلاء بمعنى أن الزوج إذا حلف ألا يطأ زوجته هنا ينظر إلى متى؟ ينظر 4 أشهر. إذن بمعنى ذلك أنه يجوز أن يترك الزوج 4 أشهر دون وطئ، فبعد مضي 4 أشهر إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي وقد مضى 4 أشهر يوقفه فيقال له جامع وإلا طلق. إذن معنى ذلك من هنا أخذ على أنه يجوز للمرأة أو يجب على الزوج ألا يؤخر هذا الجماع كما يقال أكثر من هذه المدة، بمعنى إذا طالبته الزوجة. لشيخ الإسلام رأي في هذا الباب، وهو أنه يجب على الرجل إعفاف زوجته، بمعنى إذا كان قادرا، بمعنى إذا كانت المرأة لها كما يقال، وخاصة إذا كانت شابة ولها شوق في هذا الأمر وتخشى على نفسها كما يقال الفاحشة ونحو من ذلك، فيسعى إلى أن يكون في ذلك إعفافها أو أن يطأها بقدر ما يتحقق بها هذا الإعفاف. ما الذي يحرم في هذا الاستمتاع؟ أشار إلى أنه يحرم الاستمتاع في أصله، أن الأصل كل في ذلك يكون مباحا، استثنى من ذلك قال جماع الحائض، بمعنى أن يجامعها بمعنى بالوطأ والجماع في حال الحيض. أما الاستمتاع الآخر بدون الجماع بمعنى ما يحصل به المباشرة أو ما يسمى بالمفاخذة أو نحو من ذلك من التقبيل، فهذا لا حرج فيه، وليس حال المسلمين كحال النصارى أو اليهود، بمعنى أنهم إذا كانت المرأة حارت فيهم اجتنبوها وابتعدوا عنها واعتبروها كأنها امرأة النجس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت معها ويلتحف معها في فراش واحد، بل يرمي عليها إزارا لتتأزر به ثم يباشرها. إذن له أن يستمتع لكن دون الجماع، هذه إذا كانت حائضا. كذلك وهو أمر جالب مهم فيما يتعلق بالدبر، لا يجوز له الوطء من جهة الدبر، وإنما الوطء من جهة الحرث، كما ذكر الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيتم، بمعنى أن المرأة هي الأصل فيها الإنجاب والولد، وهذا لا يكون إلا من جهة القبل، ومعنى ذلك أنه لا يأتيها إلا من جهة الحرث، ومن جهة الحرث بمعنى من جهة القبل وليس من جهة الدبر، وعلى هذا فلا يجوز الإتيان من جهة الدبر، بل هي كما قيل اللوطية الصغرى، ولذلك يحرم إتيانها من هذا الجانب، ويحرم على المرأة أن تمكن زوجها. قد يكون نسأل الله السلامة في بعض الناس نوع من الشذوذ، فيريد أن يأتي امرأته من هذا الجانب فتمانعه، لا يحل لها ولا له التمكين في هذا الأمر. وإذا كان مصرا نسأل الله السلامة بمعنى أنه شاذ وأيضا مصر على هذا الأمر، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي عند ذلك يمنعه، وإن كان أصر على ذلك كما يقال يطلقها عليه. فهي لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها فيقول لها أنت حلال لي ولأنا استمتع بك من كل جانب من كل وجه، فلا. إذن هذا لا يجوز الاتيان من هذا الجانب، ولا يجوز للمرأة تمكين زوجها من هذا الأمر، بل لها أن ترفع أمرها وتشتكي إذا لم يتب ولم يخشى الله سبحانه وتعالى، أن ترفع أمرها والقاضي يهدده ثم بعد ذلك يجعل الفراق ويفرقها عنه بهذا الأمر وهذا السبب. مضى معنا سابقا من النفقة وأيضا من الآثار المترتبة على ذلك النفقة، لكن أراد أن يزيد شيئا من التفصيل فيما يتعلق بنفقة الزوجة على زوجها، قال بأنها تختلف باختلاف الزوجين غنى وفقرا، بمعنى لا يطالب الفقير أن ينفق على الفقيرة بنفقة الغني على الغنية، فلا تأتي فقيرة إلى فقير تقول انظر إلى فلان من الناس اشترى لزوجته عقدا كما يقال من الألماس 50,000 وهو راتبه لعله لا يصل 500 ريال، من أين يأتي بها؟ إذن لابد أن تكون في هذه المراعاة، والمراعاة أيضا من الطرفين، بمعنى النظر إلى الزوج والنظر إلى الزوجة كذلك. فلو كانت كما يقال أحدهما غنيا والآخر فقير، بمعنى تزوج غني من فقيرة، فهنا لا تطالبه الفقيرة بمطالبة الغنية لو كانت غنية، وإنما يكون الوسط، بمعنى لا يعاملها بمعاملة الفقراء، يقول أنت فقيرة وأصلك فقير، بمعنى لم تعتادي خدمة أو لم تعتادي هذا الملبس أو ما شابه ذلك، وإنما يرفعها إلى الوسط. لكن لو كانت غنية مع غني، بمعنى كما قلنا قبل قليل قد تكون ذات عز وجاه وامرأة مخدومة في بيتها ولها من الخدم وما يسمى أحيانا بالوصيفات، بمعنى نساء فقط يقومن بخدمتها وزينتها ونحو من ذلك، وهو غني قادر على ذلك، إذن يطالب بمثل هذا الأمر. إذن نفقة الزوجين، فأي الزوجة نفقتها بحسب غنى هذا الزوج وبحسب غناها، فيعطى للفقيرة مع الفقير ما يتناسب معهما لا في القوت والأكل ولا أيضا في الكسوة والملبس ولا في المسكن. فهذا كما يقال ما تقتضي المراعاة، بمعنى إذا كانت هذه تأكل كما يقال من اللحم الضاني وتلك لعلها الفقيرة لا تأكل إلا من لحم البعير في الأسبوع أو في الشهر مرة، فهذه لا تقول أن أطعمني لحم الضاني في كل يوم وتلك تأكل لعله لحم الطير ونحوه، إذن في القوت. وكذلك في الملابس لعل هذه كما يقال يكفيها ما يسمى المنسوجات الصينية ونحوها أو ما يكون قليل الثمن بخمس ريالات ونحوها، وتلك لا لا تحتاج لعلها إلى من الحرير ونحوه الغالي الثمن. إذن حتى في اللباس لا بد أن يراعى هذا الأمر. وكذلك في المسكن لعل هذه كما يقال لعل شقة صغيرة بغرفة ونحوها كما يقال تكفيها المراوح ونحوها، وهذه لا بد أن تكون في قصر مشيد وفي مكيفات وما شابه ذلك. إذن لا بد أن تراعى هذه في الأمور كلها، بل كما قلت حتى في الخدمة ونحوها. إذا كانت الفقيرة في الغالب تخدم نفسها والزوج لا يستطيع، فهي تخدم نفسها وتخدمه فيما يسمى نظافة ملابسه وكنس بيته وطهي طعامه، تقوم بذلك كله، فهذه من الأعمال التي تطالب الزوجة بها. لكن إن كانت غنية كما قلنا هي ذات خدم فهي لا تطالب بالخدمة في مثل هذا الأمر، لا يقال بأنك أنت تخدميني، لأنها هنا هي مخدومة وتعامل بمثل ذلك. قال أيضا ما تحتاجه مما جرى به العرف، وجعل هذه قاعدة عامة، بمعنى قد تحتاج إلى حلي، قد تحتاج إلى أمر في أمورها، وكما قلنا الخدمة ونحوها، فهذا كل ذلك على حسب العرف بينهما جميعا. أحسنت. فيما يتعلق بالاستمتاع لعله فاتنا ما يتعلق من آدابه، ذكرنا ما يحرم في الاستمتاع وهو تجنب كما يقال المرأة وأجماعها وقت الحيض، وكذلك فيما يتعلق بالدبر. هناك آداب يستحب فعلها والعناية بها، وهو ما يتعلق بالذكر، بمعنى إذا أراد الجماع أن يأتي بالذكر الوارد في ذلك، وهو أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الله بينهما مولودا في ذلك فإنه لا يضره الشيطان إذا حصل مثل هذا المولود ذلك. كذلك قال إشباع الآخر، بمعنى أن يكون لكل من الزوجين كل منهما كما يقال له حاجة في الآخر، وكل منهما يستمتع بالآخر، وكل منه له شهوة مع الآخر، فينبغي الإنسان كما يقال أن يرعى ويراعي هذا الجانب، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذا الأمر لا يضرب الرجل امرأته ضرب الفحل ثم بعد ذلك يجامعها من يومها ومن ساعته، بل ينبغي كما يقول أن يكون بينهما كما قيل أحيانا رسولا، والمراد بذلك التقبيل والضم ونحو من ذلك، فهذا لعله يحقق هذا الأمر وهو حصول الإشباع الشهوة في كل منهما والرغبة في كل منهما، ولكل منهما حاجة في هذا الباب. فهذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها في هذا الأمر، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.